ونشغل ملخص. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير وأكاديمية تفكير، وإحنا النهاردة بنستكمل جلسة أخرى من جلسات الفكرة الجديدة التي نقدمها، وهي عمل معرض للكتاب بمناسبة معرض كتاب القاهرة في 2025، بيبقى في نهاية يناير وبداية فبراير من كل عام. فنحن في صالون تفكير نقيم معرضا للكتاب، نستضيف فيه كتاب للحديث عن كتابتهم المعروضة في معرض الكتاب. ونحن النهاردة في الجلسة الثانية من هذا المعرض، وأنا يعني أترقب هذه الجلسة بسببين. السبب الأول هو مساندة دار المرايا، اللي هيئة الكتاب سعت أو لم تسعى، ما نعرفش يعني، بأن دار المرايا لا تشارك في معرض الكتاب هذا العام الذي تشارك فيه منذ 2017 كل عام، بالرغم ان هم قدموا. فمساندة لدار المرايا نستضيف اليوم احد الكتابات المهمة التي قدمتها دار المرايا، وبنستضيف كاتب وشاعر ومذيع ومثقف وناقد كبير، هو الدكتور وليد الخشاب. وأنا لو اتكلمت عن وليد الخشاب على المستوى الشخصي ومعرفتي به، وليد من أحد الذين يتحركون في الحياة الثقافية ويبنون بنية، أنا بشوفها بنية تحتية، بنية أساسية، بدون دوشة، بدون ضجيج. وده يكون ظاهر كمان داخل صالون تفكير. فعلى المستوى الشخصي أنا بسعد بدعم دكتور وليد الخشاب ومساندته النفسية ومشاركته ومشاركاته. النهاردة هنناقش كتاب جديد له من ضمن هذه السلسلة التي يقدمها عن هو والدكتورة سلمى مبارك عن الاقتباسات في السينما المصرية. وهو قدم لنا كتاب من دار المرايا أيضا، وأدعوكم أن أنتم تحصلوا عليه وتقرؤوه، مهندس البهجة. لكن هو بيقدم لنا النهاردة قهقهة فوق النيل، اقتباس الكوميديا في السينما. دكتور وليد الخشاب شاعر وله دواوين منشورة، ناقد، مش ناقد أدبي بس، وناقد ثقافي، وأستاذ للدراسات العربية في كندا، ومثقف كبير. الكلمة دي أصبحت يعني كلمة معتادة نقولها طول الوقت، لكن هي تنطبق تمام الانطباق على وليد الخشاب. والنهاردة هيبقى الشكل هو شكل الحوار اللي بيدور حوالين الكتاب. ففي البداية أنا بحب أرحب بدكتور وليد، وسعيد سعادة غامرة إنه ده أول حوار. إحنا كنا طبعا الناس كلها ممكن تتابع محاضرات دكتور وليد، وفي قائمة موجودة على قناة تفكير وعلى قناة جمال عمر بمحاضراته، وممكن نحط اللينك في الشات هنا للناس. فدكتور وليد، أنت يعني تبدأ خطوة أخرى في الاقتباسات داخل السينما المصرية، فلو تكلمنا عن الفكرة، لأن أنا بحس إن دكتور وليد الخشاب بيناقش قضايا التراث والعلاقة مع التراث والعلاقة مع الآخر التي ناقشها المفكرون المصريون والمفكرون العرب خلال القرن ونص أو القرنين الماضيين، لكن من جانب السينما. فلو تحب تلقي الضوء على الفكرة مبدئيا وعلى الكتاب. مساء الخير جميعا عليكم في القاهرة والوطن العربي، وصباح الخير لمن كان في الشمال مثلنا. أنا ممتن جدا ليك يا جمال على التقدمة الجميلة والكريمة. يعني أنا بالنسبة لي العلاقة بجمال شخصيا وبالصالون على بعضه علاقة مرتبطة بأنه أنا كنت واحد من الأوائل الناس اللي انضموا للصالون، لكن كمان لأنه مع الوقت الصالون ده أصبح فعلا مجال التفاعل الإنساني مهم جدا بالنسبة لي. يعني مش دايما الظروف بتسمح إن الواحد يكون على تواصل مع أفراد عائلته البيولوجية، لكن أهل الصالون هنا أفراد عائلتي الإنسانية. أنا يعني مش عاوز نقعد نتكلم كتير وأقول محاضرة طويلة، لأنه بحكم إن أنا بشتغل مدرس فطبعا الواحد على طول ما بيصدق أول ما يتفتح قدامه ميكروفون يقعد يتكلم كتير. أنا يعني هجاوب سريعا على سؤال جمال، وبعد كده نشوف أنتوا حابين نعمل، هل مثلا نقعد نتكلم في سؤال وإجابة، ولا أقول كلمتين عن الكتاب وبعدين نعمل أسئلة زي ما تحبوا. يعني أنا عاوز أرجع على كام حاجة من اللي جمال قالهم. يعني أولا أنا مرة أخرى ممتن لجمال وصالون تفكير عشان الدعم اللي بيقدموه لدار المرايا تحديدا. أنا بنشر في دار المرايا من فترة طويلة آخر ديوان نشرته عندهم، وآخر 3 كتب اشتغلت فيهم اتنشروا في دار المرايا. ودار المرايا للأسف السنة دي بتتعرض لمعاملة يعني أنا شايف إنها بتضر بعالم الثقافة وبتضر بدار المرايا نفسها. يعني هي لم يسمح لهم بأنهم يشاركوا في معرض الكتاب، وأتمنى إنه يعني هذا القرار يتم العدول عنه، لأنه دار المرايا من الدور الجادة اللي بتعمل دور مهم في نشر الثقافة في مصر وفي العالم الناطق بالعربية. يعني أيا كانت الأسباب اللي ممكن يعني تخلي إنه في حد يقرر يمنع الدار من المشاركة في المعرض، الضرر أكتر من نفعه. ومع ذلك أنا يعني مصمم إنه طول ما الدار شغالة بإذن الله أنشر عندهم، لأنه في اعتبار كمان إنه دول ناس دعموني من زمان، والحقيقة يعني مصنعية الكتب بتاعتهم عالية جدا، مش بس مجرد إنه في مضمون فكري قوي عادة. يعني زي ما جمال كان بيقول، أنا نشرت مثلا بالتعاون مع الصديقة والزميلة العزيزة دكتورة سلمى مبارك، نشرت مع سلمى كتاب الاقتباس من الأدب إلى السينما. كنا أنا وسلمى بنحرر وكل واحد فينا شارك بمداخل بمقال يعني، ومعظم الأفلام اللي كانت في هذا الكتاب أفلام مقتبسة من الأدب العربي، لكن في بعض الحاجات كانت مقتبسة عن آداب غير عربية، لكن كانت كلها أفلام جادة. أنا مهتم بالاقتباس بشكل عام، لكن كمان مهتم بالاقتباس في الكوميديا بشكل خاص، لأنه لأسباب كتيرة. يعني من ضمنها في سبب شخصي إنه الواحد يعيش على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام نكد كبير جدا يعني، فاللجوء للكوميديا ده فيه تعزية كده وتلطيف شوية للأجواء. لكن كمان أنا شايف إنه إحنا دايماً نكسب كثيراً من إن إحنا نلتفت إلى ما لا يلتفت إليه عادة، والكوميديا عادة الناس كلها بتستمتع بالكوميديا وتتفاعل معاها، لكن لا تلتفت إليها كموضوع للدراسة والبحث، بينما يعني الكوميديا مسألة جادة زي ما يعني بكرر كتير في مداخلات كتيرة. يعني الكتاب التاني اللي نزلته عند المراية اللي له علاقة بالكوميديا كان زي ما جمال أشار مهندس البهجة، وهو كتاب عن فؤاد المهندس، كتاب عنوانه الكامل مهندس البهجة، فؤاد المهندس ولا وعي السينما، وكان تحديدا على فؤاد المهندس وعلى سينما فؤاد المهندس. فكان الفصل الأخير في هذا الكتاب عن اقتباس الأفلام في حالة فؤاد المهندس، لأنه فؤاد المهندس أفلام كتيرة من كلاسيكياته يعني مقتبسة عن أفلام أو مسرحيات إنجليزية وأمريكية في الأغلب. فده كان يعني التطور الطبيعي ان انا اشتغل بقى على الاقتباس في السينما بعيدا عن فؤاد المهندس. وعشان كده جاء الكتاب اللي هو اخترت له عنوان قهقهة فوق النيل. وطبعا يعني الواحد يعني بيشير ويداعب الرواية والفيلم اللي اسمهم ثرثرة فوق النيل، رواية نجيب محفوظ، وبعدين الفيلم اللي عمله حسين كمال. وطبعا يعني هو جانب من الموضوع هزار يعني، بس كمان في جانب جاد، يعني انه زي ما فيلم ورواية ثرثرة فوق النيل هي أبعد ما تكون عن الثرثرة، وإنما في نقاش جاد لمشاكل مجتمعية في الستينات، والفيلم ظهر حوالي سنة 70 يمكن 71، فيعني هي فترة نهاية فترة عبد الناصر أيا كان يعني تاريخ ظهور الفيلم بشكل محدد. فبنفس المنطق أنا شايف إنه مناقشة الكوميديا في العصر الذهبي للسينما المصرية في الأربعينات والخمسينات والستينات، وهو ده يعني الموضوع بتاع الكتاب قهقهة فوق النيل. انا شايف انه احنا يعني بنحاول نضحك ونتكلم على حاجات ناس كتيره بتتفرج عليها وتحبها وتضحك منها، لكن يعني بنشوف ان اللي ليها جانب اخر اكثر جديه يعني، ومش مش بالضروره مرتبط بنقد المجتمع مثلا، وانما التفكير في اشكاليات عامه يعني بنعيش أثرها وبنعيش تبعاتها كل يوم. يعني مثلا ال جمال أشار لقضية الحداثة، يعني إنه لما الواحد يناقش فكرة القهقهة فوق النيل مش بس بنناقش إن إحنا بنضحك، وإنما بنناقش فكرة منين جت هذه القهقهة. القهقهة جت من كوميديا، من سينما، حسب ما أنا بتكلم في الكتاب. فالسينما دي إيه؟ ما هي ده أحد معالم دخول الحداثة إلى مصر وإلى العالم العربي. التفكير في دخول السينما، والتفكير في دخول الكوميديا، والتفكير في اقتباس أفلام بعينها بتقنيات بعينها زي تقنية السينما أو تكنولوجيا السينما، يحيلنا في رأيي للتفكير لعلاقتنا بالحداثة، وبالتالي يعني تفاعل التراث مع الحداثة أو الوافد مع الموروث. يمكن دي الصيغة الأفضل يعني للكلام عن التراث والحداثة. ف يعني ممكن نتناقش حالا بعد ما جمال يسأل سؤال تاني، يعني ايه بقى ازاي يعني التراث بيتفاعل مع الحداثة في الكوميديا؟ انا شايف حد بيقول الصوت الصوت منخفض، كويس، الصوت انا سامعه انا كويس. ممكن متهيألي يكون انا معلي من عند معلي الشخص الميكروفون ذاته. عندي ومعلي لا انا سامعك وبتكلم كويس. بصوت عالي، بس لو في حد حاسس انه في مشكلة في الصوت ممكن يقول لنا، لكن اظن دي مشكلة خاصة يعني تيرمينال معين. انا سامعك كويس. مسألة الكوميديا بشكل عام، في جزئية هنا ممكن تكون خارجة شوية عن إطار الكتاب، لكن عندنا تصور إنه التيار الحداثي مش موجود في وسط الشارع، في وسط الناس، وإن التيار الديني بشكل عام، لأنه هو بيعتمد على تراث طويل من قرون، له الانتشار في وسط الجماهير. أنا عايز أشير إلى نقطة مختلفة شوية، إلى أنه التيار الحداثي، أو زي ما دكتور وليد بيعتمد على أستاذنا حسن حنفي، الموروث والوافد، هو كان دايما يحط الثنائية دهية الموروث والوافد. السينما والمسرح والأغنية والتلفزيون هو الانتشار الشعبي لعمليات التحديث دي، ولذلك السلطة في تجربتنا دايما بتحاول تسيطر على هذه الايه الجزئية والصدام، ومن ضمنها الكوميديا، لأن الكوميديا بتنتشر في المجتمعات انتشار كبير جدا. ففي هذا الإطار، تدخل السلطة طول الوقت في السيطرة على لأن طبعا يعني كلمة البهجة اللي استخدمها دكتور وليد في كتابه السابق، السيطرة على البهجة، أو مش السيطرة عليها، يعني إيه؟ التحكم في مصادرها. ولذلك في جزء مهم جدا منه الناس بتاخد الكوميديا على أنها ضحك وهزار، في حين أن وليد الخشاب بيركز دايما على الجانب الجاد من الكوميديا ومن الهزار. ولذلك احنا محتاجين ناخد منك برضو فكرة أوسع شوية على الدور اللي بتقوم به الكوميديا في حياتنا الثقافية، في القضايا الكبيرة مش بس في القضايا الصغيرة. وطبعا الباب مفتوح لكل الناس انها تشارك، فطلب الكلمة هيبقى برفع اليد زي ما عملت ناتاشا، وهنفتح طبعا الباب للأسئلة عشان يبقى حوار بيننا ومع الدكتور وليد الخشاب. احنا بنتكلم على الكتاب بس لان مش متوقع ان كل الناس اللي موجودين قروا الكتاب، فبندي فكرة عنه في البداية. طب قبل ما نسمع الأستاذة ناتاشا، لو سمحتوا بس أقول كلمتين عن الكتاب علشان يعني من انضم إلينا متأخرا أو ما لحقش يبص على الكتاب أو يبص على المقالات اللي اتنشرت على صفحتي أنا أو على صفحة الصالون، ممكن يتابع معانا. يعني الكتاب اللي احنا بنناقشه النهاردة بمناسبة هذه السلسلة من اللقاءات اللي بتمهد لمعرض الكتاب في القاهرة هو كتاب منشور في دار المرايا، واسمه قهقهة فوق النيل، الاقتباس في اقتباس الكوميديا في السينما. جميل. أعتقد العنوان الرسمي هو كده، قهقهة فوق النيل، اقتباس الكوميديا في السينما. وده كتاب بستخدم فيه نفس المقاربة المنهجية لقضايا متعلقة بعلاقة المجتمع بالكوميديا وعلاقة السينما بالمجتمع في مصر بالذات في فترات قديمة. يعني الكتاب من ناحية الاستمتاع، يعني هو بيتكلم على أفلام كوميدية مشهورة كتيرة، حوالي 21 فيلم في 3 أقسام: قسم عن أفلام الأربعينات، قسم عن أفلام الخمسينات، قسم عن أفلام الستينات. هي قسم الستينات قسمين، يعني لأني كلمت كتير عن أفلام الستينات لأنه الناس اللي زينا مهتمين بالأفلام العربي الكلاسيكية، يعني كتير جدا منها اتعمل في الستينات، واللي كان بيجي دايما في التلفزيون كتير منها كان في الستينات. لكن كمان علشان الأفلام المقتبسة عن أصول غربية، وهو ده الموضوع الكتاب الأساسي، يعني كتير منها من هذه الأفلام المتميزة اتعمل في الستينات. فأول مفارقة يعني بأشير ليها إنه مع تعاظم خطاب بيقول إنه إحنا بقى مصر استقلت بعد يوليو 52 وإحنا بقى هننتج ثقافة مصرية وعربية خالصة، في الواقع الاقتباس عن الغرب وبالذات عن إنجلترا وأمريكا اللي هما كانوا يمثلوا الاستعمار القديم والجديد بتعبيرات الفترة، يعني لا، كان في تأثير ثقافي وهيمنة ثقافية إن لم يكن استعمار ثقافي مستمر، ووضح أثره في الاقتباس من السينما. اللي أنا بعمله في الكتاب إنه في كل قسم بتاع الأفلام المقتبسة من الأربعينات، قسم بتاع الأفلام المقتبسة من الخمسينات، والقسمين بتوع الأفلام المقتبسين في الستينات، عامل تقسيمة كده، يعني لأنه لازم نعمل تقسيمة، يعني فأفلام ما قبل هزيمة 67 وأفلام ما بعد هزيمة 67. اللي أنا بعمله إنه بشوف إزاي في الأربعينات كان اقتباس الكوميديا مرتبط بس بمجرد انه الحاجة تبقى زي الافلام الامريكاني او الانجليزي او الفرنساوي اللي بنشوفه في مصر بس متقلب بالعربي، يعني كان مجرد ما يشبه الترجمة كان هو يعني الهدف الاساسي. وبعدين في الخمسينات ازاي بقى فيه هاجس انه برضه يبقى فيه شيء من الواقعية، يعني وانه القضايا اللي تثار في الافلام تبقى برضه يعني متوائمة مع الواقع المصري. في الستينات بقى انا بشوف انه زاد بشدة هذا الهم بتاع الواقعية، مش الواقعية بمعنى أنه الحاجة ممكن تحصل فعلا في الواقع، وإنما أنه تكون ملائمة فعلا للواقع. يعني من ناحية طريقة الكلام، الشخصيات، ضبط الأحداث في سياق تاريخي، كان في قدر أكبر من الواقعية. وفي بقى إشارة للسياق بتاع الستينات تحديدا، اللي هو كل الناس موظفين، كل الناس بيشتغلوا في حاجات تبع الدولة، كل الناس بيتكلموا عن الحاجات اللي الدولة بتتكلم عليها في الإعلام، يعني اللي هو مثلا الاهتمام بالصناعة، الاهتمام بمكانة مصر في العالم، الاهتمام بالسياحة بوصفها واجهة حضارية لمصر. وطبعا حاولت انه في كل هذه الاقسام ان انا اتكلم على بعض القضايا العامة، زي الفكرة اللي انا طرحتها قبل كده في كتاب فؤاد المهندس، اللي هي ما اسميه ايديولوجية الفودفيل. ازاي انه في دايما خطاب قوي عند الدولة الوطنية، سواء قبل 52 او دولة التحرر الوطني بعد 52 لما مصر بقت مستقلة استقلالا يعني شبه تام، ازاي انه في خطاب يدعو الناس الى الانضواء تحت لواء الدولة في مقابل السماح للناس بان هم يترقوا اجتماعيا ويدخلوا الطبقة الوسطى، او جوه الطبقة الوسطى يترقوا من شرائح ادنى الى شرائح اعلى. وهذا الترقي من شرائح أدنى إلى شرائح أعلى، أو من طبقات أقل من الطبقة الوسطى إلى داخل الطبقة الوسطى، كل ده مصحوب بخطاب بيقول يعني إحنا هنضمن لكم التنعم بملذات الطبقة الوسطى، وأحيانا حتى هذه الملذات اللي ممكن تكون يعني ملذات مش شرعية قوي، يعني زي إنه الواحد يهيص ويبقى له علاقات غرامية خارج الزواج، بس في المقابل عاوزين الولاء للدولة. وبشوف ازاي انه الافلام دايما بتغذي هذا الخطاب، بالذات في الكوميديا يعني. وبعدين الخاتمة بقى، بتكلم على فيلم اتعمل في السبعينات، بس يعني ازعم انه في نفس الظواهر اللي انا بتكلم عليها طول الكتاب موجودة فيه. والفيلم الختامي اللي انا اتكلمت عليه هو امبراطورية ميم. طبعا الباب مفتوح، لو ناتاشا عايزة تسأل سؤال اتفضلي اعملي ان ميوت. أنا كنت عايزة أعلق على كلامك أنت يا جمال، على فكرة سيطرة السلطة على حتى على الكوميديا يعني. بس برغم كده إنه برضو الناس ليها طرقها اللي بتهرب بيها من السيطرة دي، بالنكتة يعني، نكتة على نفسها ونكتة سياسية ونكتة على الحكام وكده يعني. أنا كنت عايزة أتكلم على فيلم عروسة النيل، بس لما الدكتور والدي وصل له بقى أو يكمل كلامه يعني. ده كان تعليق بس على كل جملتك يا جميل، شكرا ليك. شكر ليكي. هو بس لأنه النكتة هو فعل جماعي فعلا، بس السينما عمل جماعي. يعني دكتور وليد ممكن بينه وبين نفسه يألف قصيدة أو يعمل ديوان أو يكتب كتاب، لكن عشان تعملي فيلم داخل فيه، هنا بقى السلطة دورها بيبقى كبير، لأنه الموضوع أكبر من مجرد اختيار فرد أو نحن نمزح حوالين سلطة أو. دكتور وليد لو عندك تعليق. معلش مؤاخذة، أنا أصلي ملخوم في شكل الشاشة عندي. شكرا يا أستاذة نتاشا، أنا شايف الأستاذ بهاء كمان رفع إيده، ممكن أتفاعل معاه دلوقتي حالا. أنا مبسوط إنه نتاشا اتكلمت عن عروس النيل، لأنه ده من الأفلام اللي أنا كنت حابب أتكلم عليها. لانه اولا يعني ده من الافلام اللي انا شخصيا بحبها جدا، واظن ان ناس كتير جدا بيحبوها، وده مثال ل يعني مفاجاه على مستوى يعني بس النكته، يعني اللي هو انه ده من اكثر الافلام مصريه، تتكلم على عروس النيل اللي هي حاجه مصريه خالص، ومع ذلك انا يعني كشفت الستار وابطت اللثام عن سر هذا الفيلم، وشرحت في الكتاب إنه هو مقتبس عن فيلم أمريكاني. وبالمناسبة يعني في أصدقاء كتير، يعني وأذكر صديقة تحديدا كانت دايما تعلق على الشغل اللي بنشره على صفحتي، وبتقول لي يعني أنت ده كل الأفلام اللي احنا بنحبها ونعرفها كلها طلعت مقتبسة. والحقيقه انه ده صحيح يعني، هو فعلا معظم افلامنا مقتبسه بشكل او باخر، بالذات في مجال الكوميديا. فازاي هذه المفارقه في الواقع هي تعبير عن علاقتنا بالوافد، يعني انه ما نظن انه تراث اصيل زي مثلا فيلم عروس النيل، هو في الواقع نتاج تفاعل واستيراد واقتباس بين شغلنا في مصر وبين حاجات جايه من الخارج زي في امريكا. بس النقطه الثانيه اللي انا كنت حابب اتكلم عليها واشرت ليها سريعا في منشور يعني عملته من يومين يمكن بخصوص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، هو ازاي انه فيلم زي عروس النيل ده فيلم في الواقع يعني شديد الجديه بمعنى ما، وانه جزء من المحاولة استخدام الكوميديا واستخدام السينما بشكل عام للتهدئة من روع الناس إزاء الحداثة. دي فكرة عامة أنا بقولها سواء عن الأفلام الميلودرامية الحزينة أو عن الأفلام الكوميدية. إزاي إنه الحداثة عملت صدمة كبيرة في العالم العربي لما دخلت، وفي استراتيجيات مختلفة للاستجابة لهذه الصدمة اللي هي صدمة الوافد الجديد يعني. وإحدى هذه الاستراتيجيات هي إنه نتفاوض مع هذا الجديد ونروضه ونستأنسه أو نحجمه يعني. فيما يتعلق بالكوميديا كان في دايما فكرة إنه نتناول قضية شديدة الخطورة مرتبطة بهذا الوافد الجديد بس نتناولها بشكل ضحك. أظن في حياتنا يعني في حياتنا كلنا بالذات السيدات عندهم الطريقة دي، يعني إن هو عشان تهون من واقع مصيبة فتقول الخبر مثلا وتضحك وكأنه يعني لا دي حاجة بسيطة، يعني أنا يعني حسيت بشوية وجع في صدري من الناحية الشمال ورحت المستشفى وقالوا أزمة ولا أزمة ولا حاجة يعني مثلا، يعني طريقة كلام عن أزمة قلبية ممكن تأثر على حياة الإنسان. فأنا أزعم إنه في المجتمع المصري والعربي بشكل عام دي كانت إحدى تقنيات التعامل مع الحداثة، إنه إحنا خايفين إن في تغييرات كبيرة عمالة تحصل، فإحدى الوسائل اللي إحنا بنتعامل بيها مع هذا القلق من الوافد ومن الجديد ومن تسارع وتيرة التغيير نتيجة لحضور هذا الوافد، إن إحنا ناخد الموضوع وكأنه بنضحك منه يعني. فموضوع عروس النيل تحديدا طبعا يعني انا متصور انه كلكم شفتوا الفيلم، يعني اللي هو رشدي اباظه بيشتغل مهندس بترول في الاقصر وبيطلع بيحفر بير بترول، وبير البترول ده جنب مقابر مزعومه لعرايس النيل اللي كان بيتم التضحيه بهم في العصور المصريه القديمه. فبتطلع له جنية اللي هي يعني عروس النيل وبتبتدي تقول له يعني انه انت بتقلق منام اسلافك الفراعنة اللي انا منهم وانا مش مبسوطة من كده. فالموضوع يبدو هزار بقى وحكايات جنة وعفاريت وبتاع، فعلى مستوى الحكاية البسيطة انا بقول ان دي طريقة حديثة لاستعادة تراث الف ليلة وليلة اللي مليان جنيات، وسواء جني عاشق ذكر او جنية عاشقة انثى زي في الفيلم بتاع عروس النيل. لكن في رأيي ان الموضوع يعني اكثر خطورة يعني واكثر جدية، انه رشدي أباظة هو نموذج للحداثة اللي هي بتفرم كل شيء، احنا هنزيح القديم ان شاء الله ندمر المقابر المصرية القديمة. فالناس اللي بيحسوا بهذا القلق في المجتمع بيستجيبوا لحضور شخصية الجنية او عروس النيل اللي هي بتظهر لرشدي أباظة وتحاول ان هي تقول له معلش مش كل حاجة تحديث ومسح للخارطة وإعادة بناء أو إعادة حفر، وإنما يعني لازم تاخد بالك إنه في تراث موجود زي مثلا التراث المصري القديم ولازم تاخد بالك منه. طبعا الفيلم في النهاية بيعمل موائمة بين الفكرة المحافظة بتاعت الحفاظ على التراث القديم، الحفاظ على الآثار الفرعونية المزعوم وجودها في المنطقة اللي بيحصل فيها حفر بير البترول، وموائمة بين الحفاظ على هذا وبين التحديث، وأنه لازم نطلع بترول، وأنه البترول ده مهم للاقتصاد الحديث وللتصنيع اللي كان جزء من خطاب الدولة في الستينات بالذات. فبنلاقي أنه في النهاية عروس النيل دي بتلبس لبس حديث وتبقى مبسوطة أنها بتشوف مصنع شركة النصر للسيارات مثلا، أو أنها تروح تتفرج على المدينة من فوق برج القاهرة. لكن في النهاية يعني الفيلم بيحاول انه يعمل مصالحة ما بين القديم والجديد، ومفيش شك انه حاجة مهمة جدا بيعملها الفيلم هو انه التراث اللي بيتكلم عنه ما هوش بالضرورة التراث العربي المسلم، يعني لان احنا دايما لما بنتكلم على التراث بيبقى في ذهننا على طول التراث منذ ظهور الاسلام، والتراث بمعنى التفكير في مسائل لها علاقة بالدين بشكل او باخر، بينما التراث أكثر رحابة من كده. وفيلم عروس النيل بيفكرنا إنه مثلا التراث المصري القديم هو جزء هام من التراث. فاللي أقصده إنه الفيلم الجميل فيه إن هو بنضحك وبنتبسط، بس في نفس الوقت بيثير قضايا شديدة الأهمية، قضايا ما هيش مرتبطة بالستينات فقط لحظة ما اتعمل الفيلم، دي قضايا عامة أظن إنها بتشغل ناس كتير منا من ساعة ما جت على الأقل الحملة الفرنسية إلى مصر في نهاية القرن الـ18 إلى يومنا هذا. هو طبعا ناتاشا لانها مهتمه بالتاريخ المصري القديم، فهي عايزه بقى تخش في معلومات عن عروس النيل، فهنديها الفرصه بس بعد ما نسمع سؤال بهاء انها تعلق تعليق يكون سريع لانها كانت عايزه تتكلم على الفيلم. فنسمع بهاء اتفضل، وبعد منه تعليق ناتاشا والدكتور وليد يعلق. فاتفضل بهاء. مساء الخير. مساء الخير. كان بس هل كل الاقتباسات او السرقات دي كلها مش معلن عنها؟ يعني مثلا ما فيش فيلم قال ان هو مقتبس عن فيلم كذا او متاخد من فيلم كذا، كلها كانت غامضة ولا كان بعضها بيشير ان هو متاخد عن فيلم اجنبي؟ شكرا استاذ بهاء، دي قضيه غايه في الاهميه، ودي محتاجه ندوه لوحدها على فكره. ممكن نتكلم عن ده في الختام، باعتبار انه انا شخصيا يعني في الفيلم، اقصد في الكتاب، كنت مخصص ختام الكتاب لهذه القضيه، اللي هو هل الاقتباس من أصول غربية، يعني دي مسألة يعني أخلاقيا مش كويسة، ولا مسألة عادية، ولا مسألة يعني كويسة ولا مش كويسة. ف يعني اللي عاوز أقوله إنه أنا شخصيا رأيي هو إنه الاقتباس مش عيب، بالعكس الاقتباس ده حق لينا. وفي الكتاب بالمناسبة يعني هذا المقال اللي بتكلم فيه عن أخلاقيات الاقتباس هو نشر على بوابة باب مصر، لكن نستخدمه كجزء من خاتمة الكتاب. وبقول فيه بصراحة إنه أنا شايف إنه من حقنا إن إحنا نقتبس، وإن ده جزء من علاقتنا بالغرب، زي ما الغرب سرق القطن بتاعنا وبيسرق الغاز والبترول بتاعنا، احنا من حقنا نسرق الافلام والمسرحيات بتاعت الغرب يعني. لكن كمان يعني بشكل اقل سجالية، انا شايف انه العالم كله بيحصل فيه اقتباس، احنا بس دايما في العالم العربي بنركز على فكرة انه احنا عاوزين ننتج انتاجا اصيلا، فلما يعني نلاقي ان احنا مش بننتج انتاج اصيل قوي قوي وانما بنقتبس، فنشعر كده بان احنا يعني ايه ضعفاء ومش قادرين نعمل حاجه غير ان احنا نستورد. لكن في الواقع ما هو الغرب نفسه بيستورد ويقتبس، بس مش دايما بيقول، ولما بيقول بتتقال بمعنى انه يا سلام العالم المهيمن عليه يتشرف بانه العالم المهيمن بيقتبس منه. انما يعني ما هو أنا كنت لسه في اجتماع مع أصدقاء بيعملوا يعني مشروع، وأنا بساعد في هذا المشروع، بيعملوا مسرحية لشيكسبير، والمخرج الكندي الأبيض اللي بيشتغل في المشروع ده في لحظة بيقول أصل شيكسبير عمل 3 مسرحيات يونانية، بمعنى إنه الأجواء اللي بتدور فيها الأحداث رومانية، يونانية رومانية يعني. فبيشير لمسرحية اسمها كوريوديناس بتحصل في روما في العصر الإمبراطورية الرومانية، أو يعني قبل ما تبقى إمبراطورية، وبيشير لمسرحية تانية دلوقتي مش طبعا يوليوس قيصر يعني وقت إنشاء الإمبراطورية الرومانية، وبعدين المسرحية اليونانية الرومانية الثالثة لشكسبير اللي بيتكلم عليها هي كليوباترا، اللي هي مسرحية شكسبير اسمها أنتوني أند كليوباترا. فأنا قلت له بس إحنا بالنسبة لنا في مصر دي مسرحية مصرية لأنه الأحداث بتحصل في مصر، ولأنه كليوباترا مصرية يعني حتى لو كانت عرقيا يونانية. فهو طبعا كان مذهول واعتذر كالعادة زي عادة الكنديين يعني، بس أقصد هو بالنسبة له شايف إنه أي شيء اتعمل باليوناني أو اللاتيني يبقى جزء من الحضارة الغربية. بس إحنا بالنسبة لنا والله كليوباترا دي كانت مولودة في مصر وعاشت في مصر وحكمت مصر وبتتعامل مع مصر، فإذا بمعنى ما هي مصرية تخصنا على كل حال. فيعني ليه إحنا مش بنقول إنه شكسبير اقتبس قصة كليوباترا من مصر؟ بنتكلم بس على إنه شكسبير استخدم قصة كليوباترا من التراث اللاتيني، ما إحنا برضه لينا فيه. فهي مسألة مين بيقتبس من مين خاضعة لعلاقات قوى بين القوى المستعمرة أو القوى المهيمنة والقوى المهيمن عليها. انما عشان ارد يعني بشكل محدد على السؤال اللي طرحه الاستاذ بهاء، في التاريخ الادب بشكل عام، المسرح والسينما في مصر تكاد تكون القاعده انه محدش بيعترف بانه هو اقتبس لاسباب مختلفه يعني، ابسطها انه يعني ايه عاوز يبان انه هو شغله متميز ومش معتمد على مصدر غربي يعني. لكن جت لحظة في تاريخ الثقافة السينمائية المصرية كانت الناس بتؤكد إن هي اقتبست لأسباب مختلفة. السبب الأولاني إنه عشان يتفادى الانتقاد اللي بيوجه ليه، لأنه من أيام مثلا يعني كان في معركة شهيرة في الأربعينات حوالين يوسف وهبي، ومعركة كانت دارت بين الصحفي الكبير محمد التبعي ويوسف وهبي وقتها، انه التابعي قاعد يقول يعني انه يوسف وهبي دايما بيقتبس بس ما بيقولش هو مقتبس من ايه. وكانت المناسبه فيلم غرام وانتقام. فاه يا جماعه فيلم غرام وانتقام برضه مقتبس مقتبس عن مسرحيه فرنسيه. والتابعي قال انه اسم المسرحيه الفرنسيه اللي يوسف وهبي اقتبس عنها غرام وانتقام. فبعد كده غيروا التترات، بعد ما كانوا بيقولوا انه فيلم غرام وانتقام يعني تأليف يوسف وهبي، كتبوا انه اقتباس يوسف وهبي. لكن انا بقول في دراسات اخرى يعني اتنشرت في اماكن اخرى غير الكتاب بتاع دار المرايا، انه جت فتره كانت الفنانين او المنتجين او كتاب السيناريو بيعتزوا بان هما بيقتبسوا عن اعمال من الغرب، لانه ده كان بيرفع من قيمة العمل الرمزية والفنية. يعني لما واحد يقول أنا مقتبس القصة الفلانية عن شكسبير، زي مثلا فيلم آه من حوة بتاع رشدي أباظة ولبنى عبد العزيز برضه، دايما مكتوب على حتى تترات الفيلم إنه ده فيلم مقتبس عن ترويض النمرة بتاع شكسبير. فلما الناس بتشوف ده تحس تقول لك ايوه احنا في مصر بنعمل حاجه ذات قيمه فنيه عاليه، ده احنا بنقتبس شكسبير نفسه. في كمان مساله بقى ما تطرقتش ليها قوي في الكتاب، لكن اعتقد ان هي يعني جديره بالدراسه وما عنديش اجابه حاسمه عليها يعني، اللي هي ازاي انه احيانا بالذات في الستينات كانت الأفلام بتقول يعني تتر الفيلم يقول الفيلم ده مقتبس عن كذا، بس يطلع إنه ده مش صحيح. يعني أنا بأشير سريعا في الكتاب، كتاب قهقهة فوق النيل، لفيلم يمكن مش مشهور قوي ومش مهم قوي، هو مهم من الناحية الفكرية بس يعني مش أعظم أفلام أحمد مظهر وسعاد حسني، اللي هو الجريمة الضاحكة. فيلم الجريمة الضاحكة على التترات بتاعته مكتوب إنه مقتبس، بس مكتوب انه مقتبس عن اسم مؤلفه غير موجوده، يعني ده شخصيه مخترعه تماما يعني. ف يعني هو شيء غريب. انا تصوري انه جت فتره كانوا في مصر بيخافوا انه يوجه لهم انتقادات عشان بيقتبسوا افلام امريكيه، فكانوا بيعترفوا بانه الفيلم مقتبس عن اصل امريكي، بس يقوموا قايلين اسم مؤلف غير المؤلف الحقيقي اللي اقتبس عنه الفيلم. مهم يعني انه سياسة الاعتراف بالاقتباس او عدم الاعتراف بالاقتباس مرتبطة دايما بظروف معقدة. من ناحية عاوزين نقول ان احنا بنعمل حاجة حلوة حتى احنا بنقتبس عن الغرب الحلو، ومن ناحية تانية بيبقى عاوزين نتجنب انتقاد ما. فلتجنب هذا الانتقاد يا اما المخرج يقرر يعترف بالاقتباس او يقرر ينفيه. كان في النهاية في دايما تابو كده حوالينا الاقتباس. وده بالمناسبة يعني مرة تانية عشان نرجع لموضوع علاقة الموروث بالوافد، يعني ده مرتبط بعلاقتنا بالحداثة بشكل عام، انه ناس كتير ما تعترفش بانه الحاجة الفلانية وفدت على تراثنا، لحسن ده يعني يبقى شكله ان احنا ضعفاء او ان احنا يعني مش اصلاء بما يكفي. طبعا الموضوع يعني لا يحتمل ان احنا نرجع فجأة لبدايات الاسلام، بس يعني بالمناسبة يعني بما انه الناس دايما تتكلم عن التراث باعتباره التراث العربي المسلم، في حاجات كتيرة جدا في التراث العربي المسلم منذ بداية الدعوة الاسلامية متأثرة بالثقافة الرومانية وبالقانون الروماني. يعني بالمناسبة يعني حكاية جواز البنت وهي عندها 12 سنة دي حاجة كانت موجودة في القانون الروماني، أو مسألة إنه الست ما تورثش دي حاجة كانت موجودة في القانون الروماني. فيعني في حاجات كتيرة، مش شرط بقى بنقول أصل فلان اقتبس من علان، هي الفكرة إنه يعني في حاجات موجودة عند ثقافات مهيمنة وتلاقيها بعد كده عند ثقافات مهيمن عليها، والناس أحيانا يعني تتحرج من أنها تشير إلى هذه المصادفة أو هذه الحالة، فتبتدي تقول لا لا لا ده مش اقتباس، أو لا لا لا ده مش تشابه. بينما يعني أنا شايف مثلا في الحديث عن الثقافة المسلمة، يعني ولا يضير الثقافة المسلمة إنه في تشابهات بين خطابات قوية فيها وبين خطابات موجودة في حتة تانية. ما هو يعني ده مش ده لا يقلل ولا يرفع من قيمتك، ده مجرد هذا هو ما هو يعني. نفس الشيء بالنسبة للاقتباس، ما يأذيناش ان احنا بنقتبس عن افلام امريكاني، لانه العالم كله بيقتبس عن الافلام الامريكاني، لكن انا شايف انه اللي يأذينا هو لو احنا بنقتبس بشكل ركيك، لو احنا بنقتبس بشكل يفتقد الى المصداقية، لو احنا مجرد بننقل وننقش فقط بدون ما يكون الحاجة معمولة بصنعة جيدة. وده بيطرح ال قضية التعامل مع الموروث. ما هو الموروث ممكن يكون موروث الذات وممكن يكون موروث الآخر، احنا بنقتبس من موروث الآخر سواء كان هو الأفلام أو طبعا. هنسمع تعليق سريع من ناتاشا ونسمع سؤال أكمل وبعدين تعليق الدكتور وليد. فناتاشا بسرعة عن عروس النيل، اللي انت كنت عايزة تقولي ايه؟ انا كنت عايزه اتكلم على انه فيلم، على الرغم ان هو كوميديا وكده، بس انا من الناس اللي مش بحبه، لانه كمان في نفس الوقت هو بيقدم معلومه مغلوطه تماما. يعني المصريين ما كانوش بيرموا عروسه حقيقي في النيل، ده بتبقى قرابين بتتحط في مراكب للاله هابي، يعني بيشكروه على الفيضان. يعني ده جزء. الجزء الثاني كمان، حتى لو احنا بنقتبس زي ما حضرتك قلت دكتور وليد، فيلم مثلا من حواء، واعتقد اللي كانت معاه ماجده مش لبنى عبد العزيز تهيألي، مع رشدي اباظه، ده لا انه كان حتى رشدي أباظة بيسفه. ولبنى عبد العزيز، لا، هي لبنى عبد العزيز، لبنى عبد العزيز. اوكي. برضو بيسفه من فكره برضو قضايا المراه وكده، وكان بيقدمها بشكل برضو مش حلو يعني، وبشكل سخريه جدا. يعني مش قضية حقيقية، القضية المرأة واللي بتطالب به المرأة وكده يعني. فأنا ما شفتش الأفلام الأصلية الحقيقة، بس يعني ما مش ما كانش بيقدمها بالذات قضايا المرأة يعني بسخرية جامدة جدا يعني، مش قضايا حقيقية يعني. وشكرا ليك بصراحة يعني حلو. ليكي. هناخد وعايزة بس تقول لنا على حاجة بس تكون مش مقتبسة نفسي يعني. أنا نفسي برضه شكرا نفسي. ليك. تفضل يا جمال. وما نيل المطالب بالتمني. أكمل هيقول سؤاله، بس أشير لكم كمان إنه إيمان حطت لينك في الشات للفيديوهات بتاعت الدكتور وليد، وعلى صفحة مجلة التفكير أيضا احنا نشرنا امبارح مقالة من ضمن المقالات المنشورة في الكتاب، الدكتور وليد سمح لنا ان احنا ننشرها، وهناك مقالة أخرى في مقالتين على موقع مجلة التفكير لو حبيتوا تطلعوا عليها. يعني دكتور أكمل اتفضل، اعمل أميوت. هو لسه معانا ولا خلاص؟ تمام، انا عملت ميوت، انا اسف جدا. اتفضل. كان حصل لي مشكله في النت، بس شكرا جزيلا على الندوه الجميله دي. شكرا يا وليد، كالعاده حاجه ممتعه يعني، هو مفتخره جدا. انا وبعدين بقى اكتشفت في الاخر انك هتطلع لنا فجر الاسلام مقتبس كمان، ما كنتش اعرف. فجر الإسلام مقتبس طبعا، بس يعني بالتاكيد. بس نتكلم في ده بعدين. طيب دلوقتي انا عندي يعني سؤال محفوظة زي ما انت تحب يعني كده، وبعدين عندي سؤال بجد عن فيلم تاني عايز اعرف لو كان مقتبس ولا لا، بس ده بعدين. طيب دلوقتي انت وضحت لنا ان عملية الاقتباس بيبقى معاها تمصير، والتمصير ده زي ما انا فهمت يعني في على الاقل جانبين منه اتكلمنا فيهم. الجانب الاول تبني لقضايا وطنية آنية حسب توجه الدولة وقتها يعني، والتوجه الثاني نوع من أنواع تطمين الناس ناحية الحداثة بشكل أو بآخر، بحيث أن الأمور تبقى داخلة في إطار ما نحن معتادين عليه. أنا عايز أتكلم على حالة حب، على فيلم حالة حب، لأن أنا فاكر الفيلم ده يعني فيلم طبعا لطيف جدا، وأنا بحب يعني عمر الشريف ويوسف وهبي كان بديع فيه، والفيلم دمه خفيف حقيقي. انا شفت الفيلم ده مع بنتي، طبعا بنتي مولوده في الدنمارك هنا يعني، واحنا بنوريها الافلام المصري علشان وهي بتستمتع بالكوميديا المصريه، لكن يعني لفت نظر ان هي قالت انه راجع جدا، وان عمر الشريف قفل جدا، والموضوع ما كانش مريح خالص بالنسبه لها يعني. وفعلا انا لما شفته بالعين ده يعني لقيت انه مش بالضروره قوي يعني يبقى قفل كده، لدرجه ان الواحد متصور انه هيتجوز شقه حسني قاعده في البيت يعني، ويعني ده اللي هيبقى المقال في النهايه. فكان سؤالي حوالين النقطه دي يعني، هل دي تيمه؟ هل يعني ولا ده فيلم يعني رحله حل سبيله؟ هل ممكن نحطه في اطار محاوله التطمين دي، ان احنا نحط الامور في اطار أقرب للرجعية، رغم إن توجه الدولة وقتها المفروض إنه كان أميل يعني زي مراتي مدير عام كده يعني، الحاجات اللي هي أميل للتحرر حتى في قضايا المرأة يعني. فالبالانس ده أنت شايفه إزاي يعني، بما إنك شفت أفلام كتيرة يعني، كان بيتم التعامل معاه إزاي يعني، ولا هي متوقفة على المخرج والممثل بقى وحسين صدقي مثلا يعني، ما أعرفش بقى أنت أدرى، فأحب أعرف وجهة نظرك في الحكاية دي. أما الفيلم اللي عايز أسأل عنه فعائلة زيزي، هزعل قوي لو كان مقتبس. عائلة زيزي من الأفلام القليلة اللي ما أظنش إنها مقتبسة بمعنى مقتبسة. بس عائلة زيزي اللي كاتبه كان مؤلف فرنسي عايش في مصر في الستينات اللي هو لوسيان أمبير. يعني في كام فيلم إحنا بنشعر إن هم مقتبسين، ويجوز يكونوا مقتبسين، لكن هم من تأليف مؤلف فرنسي كان مقيم في مصر، زي مثلا عفريت مراتي وزي عائلة زيزي. لوسيان لامبير ده ممكن يبقى نعمل عليه برضه حلقة لوحده، يعني لأنه طبعا مثير جدا الشغل بتاعه. بس لوسيان لامبير كان فرنسي. تمام، شكرا يا وليد. قبل ما يعلق أسيبك دكتور بقى تجاوب وليد، على السؤال. قبل ما يعلق دكتور وليد، أسماء كتبت في الشات سؤال له وهو جاوب عليه، فنقول له برضه عشان الناس اللي متابعينا. بتقول إيه تفسيرك لأننا بنقتبس في الكوميديا بالشكل ده، برغم إننا زي ما بنقول دايما شعب ابن نكتة وبنتحايل على التعامل مع الواقع بالسخرية منه. يعني عندنا مواضيع وعندنا قدرة على التأليف بس مش بننتج أعمال بتاعتنا. فرد الدكتور وليد: يمكن إحنا أولاد نكتة مش أولاد سينما. تعليقك بقى على الكلام اللي قاله الدكتور أكمل ونتاشا. ونتاشا واسماء، انا يعني كويس ان احنا ناخد مثلا تعليقين ثلاثه ونرد عليهم مره واحده عشان يعني نتيح الفرصه للكل. سريعا للكلام اللي قالته الاستاذه نتاشا، طبعا ده محتاج مره تانية حوار مستقل. يعني هل فعلا المصريين القدماء كانوا بيرموا فتاة حقيقية في النيل ولا كانوا بيرموا عروسة؟ ده موضوع يعني طويل وليس سهلا الحسم فيه. الفيلم بيستغل فكرة انه كان في تضحية بسيدات حقيقيات علشان جوه الدراما بتاعت الفيلم يبقى في فكرة انه واحدة أميرة فرعونية او يعني سيدة متميزة فرعونية تعود مرة تانية للحياة. إنما بقى هل في التاريخ كان فعلا بيضحوا بسيدات حقيقيات ولا بعرائس؟ دي مسألة غير محسومة على فكرة. يعني طبعا ناس كتير من باب الاعتزاز بمصريتهم على طول بيقولوا لا لا لا، هما كانوا بيرموا عروسة، لكن يعني مقارنة بممارسات شعوب أخرى في نفس الفترة كان في تضحية بقرابين بشرية. ومرة تانية بمناسبة الكلام عن تراث الإسلام، يعني هي قصة من القصص المؤسسة في التراث المسلم وفي التراث العبري، مرتبطة بإنه هنبطل نعمل تضحية بشرية وهنذبح خروف بدل ما نذبح الابن البكر. فأنا أقصد إحنا عايشين في قضايا من هذا النوع من زمان ومش محسومة. يعني النقطة بتاعت اللي أثرتها ناتاشا واللي أثرها أكمل لما بيتكلم عن بنته بخصوص هل الأفلام اللي احنا بنتكلم عليها رجعية ولا لأ، بتعبير بنت أكمل أو يعني مش مهتمة بقضايا المرأة بتعبير ناتاشا، دي مسألة مهمة طبعا. أنا الحقيقة يعني مش دايما هقول إنه الأفلام اللي بنتكلم عليها في الستينات أفلام رجعية، هي يمكن محافظة وطبعا يعني ممكن الواحد يقول إنها رجعية حسب قدر الليبرالية بتاعه هو شخصيا، لكن بالتأكيد انه مثلا ناتاشا اشارت لفيلم من حو، طبعا هو فيلم محافظ لانه في النهاية بينتصر لفكرة انه الست لازم ما تعبرش عن غضبها الا في حدود معينة، لازم في النهاية تسمع كلام جوزها، والفيلم بيقدم صورة رشدي أباظة اللي هو الراجل الحكيم اللي بيعرف يعني يحكم مراته. وده من الحاجات اللي طبعا تؤخذ على الفيلم، يعني انه هو في النهايه فيلم بيقدم فكره محافظه عن علاقه الرجل بالمراه. لكن في نفس الوقت يعني انا بظن انه ممكن نفهم ده في اطار ثقافه الستينات، انه يعني في ناس كتير في المجتمع قلقانين من قدر الحريه الكبير اللي بدات السيدات تتمتع بيه، فعشان نطمنهم هنقدم لهم نموذج يعني متطرف شوية لسيدة متحررة لدرجة إنها ممكن يعني تناطح الرجال وتتخانق معاهم وكأنها راجل يعني. وبعدين علشان نطمن الرجالة والستات على فكرة، يعني هو مش بس الرجالة اللي كانوا قلقانين من حرية المرأة، في سيدات كتيرة قلقانين من قدر الحرية اللي بتتمتع بيه المرأة على النموذج الغربي، لأنه بيهز النظام اللي هم متعودين عليه. فعلشان نهدي الناس دي هنوريهم نموذج لواحدة سيدة متطرفة في استقلاليتها ومتطرفة في إحساس نديتها مع الرجل، وبعدين نوري إزاي إنها تدخل الحظيرة مرة تانية، بتتجوز وحرفيا تدخل الحظيرة. طبعا ده خطاب محافظ. وعلشان أرجع للنقطة اللي كان بيثيرها أكمل بمناسبة إنه يعني فيلم، أظن إنه أكمل كان بيتكلم على إشاعة حب، يعني اللي هو عمر الشريف بيحب سعاد حسني وبعدين بناء على نصيحة والدها يوسف وهبي يدعي ان هو يدعي ان هو على علاقة بهند رستم، فبالتالي البنت الشابة تبتدي تهتم بيه لانه اذا كان بيحب هند رستم يبقى اكيد يعني هي لما تنافس هند رستم في حبه هتنتصر في معركة غرامية كبيرة. انا متفق مع اكمل ومع بنته، يعني ان هو في جو محافظ في الفيلم، لأنه في النهاية المطلوب هو بس إنه نغوي سعاد حسني فتتجوز عمر الشريف، اللي هو برضه يبقى ابن أخو الحما المرتقب. يعني في النهاية المسألة محافظة جدا، وأنا بتكلم في الكتاب على كده، يعني إنه في النهاية الهدف إنه يحصل جواز، وإن البنت تفضل متجوزة في البيت، بس كمان إنه ثروة يوسف وهبي ما تخرجش بره الأسرة، هي في النهاية هتروح لبنته وابن أخوه لما يتجوزوا مع بعض، وإنه خلافه مع زوجته إنه مش عاوز ثروته تروح لابن أخت زوجته اللي هو المنافس في حب سعاد حسني. فهنا إحنا بنلاقي إنه الفيلم المصري خطابه أكثر محافظة من الفيلم الأمريكاني المقتبس عنه القصة الأصلية، اللي هو اسمه The Whole Town is Talking. الفيلم ده كان معمول سنة 26 وصامت. وبما إن أكمل عايش في الدنمارك، والكليشيه اللي عن الدنمارك إن الثقافة السائدة ثقافة ألمانية يعني، فالفيلم الأمريكي بتاع سنة 26 في الواقع مقتبس عن فيلم ألماني معمول قبلها بكام سنة، والفيلم الألماني أظن المقتبس عن مسرحية بالألماني. فيمكن لو بصينا للموضوع إنه ده فيلم مقتبس عن مسرحية ألمانية عمرها حوالي 100 سنة، يبقى حاجة مثيرة يعني، وفي نفس الوقت حاجة تفهمنا إنه والله من 100 سنة حتى في أوروبا كان المنطق العام مرتبط بكده، إن إحنا عاوزين نجوز البنت، عاوزين إنه لما البنت تتجوز ثروة أبوها ما تروحش بره، تروح في الحالة المصرية لابن أخو الحما أو ابن أخو البنت، آسف، ابن أخو والد البنت. في المسرحية الألمانية الأصلية، وأعتقد في المسرحية في الرواية في الفيلم الأمريكي المقتبس، ما كانش الموضوع مرتبط جوه العيلة وجوه الدم كده، بس كان في فكرة إنه الأب عاوز الثروة بتاعته تروح لابن صديق له يثق فيه بدل ما تروح لحد غريب. فأه أنا متفق طبعا إنه في خطاب محافظ، ومحافظ أكتر في الفيلم المصري عنه في الفيلم الأمريكاني، بس يعني مرة تانية هي مسألة مفاوضات مرتبطة بهلع الناس من الحداثة. الحداثة بتخلي إنه إيه، الجواز مش هيبقى بس جوه العيلة، البنت لابن خالها ولا لابن عمها، ده هيبقى لراجل غريب. والنهاردة إحنا حاسين إن دي مش مشكلة، بس من 50 سنة ومن 100 سنة آه طبعا دي مشكلة ومسألة مقلقة، لأنه ده معناه إنه الثروة هتخرج بره إطار العيلة، وبالنسبة للناس دي كانت حاجة مهمة جدا. كان أكمل يعني من قبيل المداعبة يعني، بيقول إنه أنت كده هتقول لنا إنه فيلم زي فجر الإسلام مقتبس، وأنا نصف مداعبا ونصف جاد قلت آه طبعا فجر الإسلام مقتبس. لمن يقرأ بالفرنسية، أنا نشب من حوالي 10 12 سنة دراسة عن شخصية النبي محمد في السينما، وهي منشورة بالفرنسية، واسمها محمد في السينما، محمد او سينما. بتكلم فيها عن بعض الاقتباسات، بس هنا الاقتباس مش يعني احنا لازم نبقى متفقين ايه هو المقصود بالاقتباس. في الحياة لما بتكلم عن موضوع الاقتباس او في الكتاب، انا بتكلم عن اكثر من مقاربة للاقتباس، وبالذات عن نوعين من الاقتباس. النوع الاول اللي هو الاقتباس الكامل، بمعنى انك بتمسك القصة كاملا وتقتبس يعني القصة من الألف إلى الياء، أو يعني تقريبا من الألف إلى الياء. لكن في كمان اقتباس جزئي، بمعنى أنك هتاخد بس إيه شخصية أو خط من خيوط الحكاية. ففي الأفلام التاريخية اللي بتعرض تاريخ الإسلام بشكل عام يعني، بغض النظر عن هذا الفيلم أو ذاك، طبعا في اقتباس، في استلهام للقطات، لتصوير الأشرار، لتصوير المعارك، جاي من أفلام تاريخية بتعرض تاريخ المسيحية مثلا. يعني مثلا فكرة إنه الشخصيات التي تدخل الإسلام فجأة تلبس أبيض فأبيض ويبقى فيه نور كتير مسلط عليها، دي حاجة جاية من الأفلام اللي كانت بتعرض قصة السيد المسيح في السينما الأمريكية يعني، ده حاجة مقتبسة فعلا. فيلم زي فيلم الرسالة، فيلم الرسالة اللي بيعرض قصة النبي محمد، واللي هو في رأيي من أبدع الأفلام اللي عرضت قصة النبي محمد. في مشاهد تحس انها جايه من فيلم لورنس العرب، ففي اقتباس بس اقتباس جزئي، بمعنى انه ايه المشهد ده، طريقه التصوير دي. وده مره تانية يخلينا يعني نتساءل حوالين هل الاقتباس معناه ان احنا يعني مجرد تابعين، ولا في شطاره في الاقتباس، يعني في شطاره ان احنا نمسك حاجه جايه من الغرب ونظبطها ونعدلها بحيث انها تبدو محليه الصنع. آخر تعليق بقى مرتبط بالحاجة اللي الأستاذة أسماء طرحتها، هي فعلا نقطة مهمة جدا، إنه دايما المصريين مشهورين بأن هم أولاد نكتة، وده صحيح، والواحد بيشوف ده قوي لما بيقابل ناس ناطقين باللغة العربية من ثقافات مختلفة، مثلا في كندا أو في أمريكا، تلاقي الناس دايما متوقعين إنك بدل مصري تبقى أنت ابن نكتة وبتهزر وتعرف آخر نكتة يعني. ودي تبقى مسألة يعني مرهقة طبعا، لأنه مش كل المصريين بيعرفوا يقولوا نكت، لكن الصحيح إنه فعلا في ثقافات زي الثقافة المصرية النكتة دايما شيء حاضر بقوة. وفي دروسي عن يعني دايما لما بدرس ثقافة دارجة عربية في الكورسات بتاعتي دايما في حلقة عن النكتة، وبقول فيها إنه النكتة قوية في مصر وفي سوريا برضو إلى حد ما، لأنه في تراث يمتد لآلاف السنين لوجود دولة مركزية أحيانا بتكون جاثمة وأحيانا بتكون باطشة، فالناس عبر آلاف السنين اتعودت إنه إحدى الوسائل البسيطة للمقاومة أو لتخفيف هذا الوطء هي إنه يطلع نكتة، لأنه ما يقدرش يعمل أكتر من كده، فعشان كده في تراث للنكتة المصرية. لكن هل بقى احنا بنقدر نوظف هذه الموهبة التي تمت تربيتها على مدار العقود والقرون في السينما؟ دي مسألة في رأيي مرتبطة بمسألة الاستيراد. السينما ده شيء وافد، المسرح بشكله الحديث شيء وافد، والمسرح ده هو اللي تطور بعد كده وبقى سينما، فطبيعي ان احنا يعني بنستلهم الغرب، زي ما يعني احنا كان عندنا صناعة سيارات في مصر على الأقل من الستينات، بس هو احنا يعني كنا بنصنع السيارة من الألف إلى الياء؟ ما احنا كنا بنستورد ونقعد بقى ايه نتعلم ازاي نستخدم القطع اللي بنستوردها عشان في الآخر ننتج سيارة مصرية، وده مش عيب، ما هو اليابان بتنتج سيارات يابانية متفوقة، بس مش هما اللي اخترعوا السيارة، السيارة اخترعت في الغرب بره اليابان، لكن احنا ليه ما بنقولش ايه ده اليابانيين اقتبسوا من الغرب؟ لانه اليابانيين بقوا بيعملوا سيارات في منتهى الكفاءة، فمش مهم بقى هم اقتبسوها ولا ما اقتبسوهاش. قياسا على هذا بقى، لما بنتكلم على مصر ومش مهم بنقتبس افلام ولا ما بنقتبسش، والمهم هل بنطلع افلام قوية بحيث انها تحظى بالاعجاب في العالم كله ولا لا؟ لو احنا عملنا ده الناس مش هتقعد تقول لنا انتم مقتبسين ولا مش مقتبسين، هي المسألة كفاءة المنتج النهائي اللي احنا بنطلعه. ده طبعا هيطرح قضايا هنناقشها بعدين. هنسمع دلوقتي سؤالين من الدكتور قاسم المحبشي والأستاذة سلمى الرئيس. دكتور قاسم اعمل الميوت تفضل. صحيح، مساءكم بالخير. شكرا استاذ جمال، واحيي الدكتور وليد الخشاب على هذه المحاضره في اخلاقها فوق النيل. هي طبعا بالنسبه لي متخصص فلسفه تاريخ وحضاره تعني لي الكثير. يعني الدكتور وليد هو يتحدث الان في اطار مدرسه التاريخ الجديده، هو يتحدث عن تاريخ الضحك والسخريه والهزل. انا قرات طبعا وذا الكمري في كتاب الروسي الكبير الشهير ميخائيل باختيت عن فرانسوا، الفرنسي فرانسوا لابري، عن تاريخ الضحك في العصور الوسطى. يعني كيف ناس كانوا يعني يعبروا حياتهم، كيف ناس كانوا يضحكوا. ونحن نعرف أن تاريخنا هو تاريخ حروب وسياسة، يعني التاريخ الرسمي، التاريخ الرسمي العربي. لكن هذه النافذة اللي فتحت فعلا مهمة جدا جدا جدا. يعني اكيد الناس كانوا يضحكوا، اكيد الناس كان عندهم نكته، اكيد الناس، يعني هي طبيعه انسانيه. يعني الضحك انا اعتقد ليس فيها اقتباسات. التاريخ هو اصلا تاريخ الانسان هو واحد، احنا ما عندنا 20 كوكب، هو كوكب واحد. الناس يعني ياخذوا التقنيات من بعضهم، تقنيه الزراعه، تقنيه الحروب، تقنيه الضحك. يعني انا قرات مثلا الاديب اللاتيني هذا اعتقد بورخت عن محنة ابن رشد مع الكوميديا، مع كلمة الكوميديا والتراجيديا. في حينما ترجم ابن رشد كتاب الشعر يا دكتور وليد يتوقف، ما قدرش يفهم ماذا تعني التراجيديا والكوميديا في كتاب الشعر اليوناني، لان في اللغة الثقافة تحجب المعنى كما قال. هكذا ثقافة المجتمعات تحجب المعنى الحقيقي، ما عندناش مسرح ترجمها بالمدح والهجاء. يعني إلى أي مدى مثلا، أنا طبعا تابعت محاضرتك، إلى أي مدى مثلا يعني على الضحك أو الفرح أو السخرية في الثقافة العربية المصرية فعلا هي عبرت عن حقيقة نقلة من التقليد إلى الحداثة. يعني أعتقد أن السلطة ما زالت متحكمة، يعني كما تحدث ميشيل فوكو في علاقة القوة والمعرفة، يعني هي التي تقول ولا تتكلم، ما زال يعني لا ما زالت هي اللي فعلا توجه النكتة والسخرية، أو أنه هذا تاريخ الضحك أو الضحك العربي الإسلامي كما تاريخ السينما المصرية كما الكوميديا، لأي مدى أثرت مثلا في تقييد الواقع؟ لأي مدى أثرت في نقل المجتمع من التقليد إلى الحداثة؟ أحييك وشكرا جزيلا. شكري ليك. أستاذة سلمى الرئيس، تفضلي اعملي أميوت. مساء الخير. مساء الخير. هو أنا يعني اللي بدي أقوله له علاقة باللي قاله الدكتور وليد وقاله بعد هيك الأستاذ قاسم. هو يعني أنا ذكرني الموضوع اللي بحكي فيه بموضوع التناص في الأدب. يعني هو طبعا زي ما قال الأستاذ اللي قبلي إنه ما يعني ما فيش فكرة قاسم، جديدة. أنا آسفة، لا الاسم دكتور، ما فيش فكرة جديدة تماما يعني في العالم. فيعني اللي خلاني يعني بدي أدلي في دلوي في الموضوع هذا هو إنه يعني سؤال هل هذا مشروع ولا مش مشروع. هو مشروع، هو طبعا يعني عشان نكون واقعيين أكيد إنه المركز اللي هو سواء أوروبا أو أمريكا بيأثر علينا ولا زال ثقافيا ونتأثر منه. الرواية هو فن غربي يعني يقال لحد الآن، والقصة والمسرحية يعني استفد كلهم هذول دخلوا عالمنا من باب الغرب. بس هذا لا يعيب إنه أخذنا من عندهم أفكار وقدرنا نجحنا نعملها بشكل مبدع وجميل. يعني خصوصا أنا بتذكر أفلام مصرية في الستينات، يمكن هي طبعا تخدم مشروع ناصري في ذلك الوقت يعني، أو مشروع الاجتماعي والاقتصادي اللي كانت تقود الحقبة النصرية، ولكن كان أيضا يعبر عن مشاكل. يعني نجحوا بتمصيره بشكل لدرجة أنه إحنا ما تخيلناش أنه مقتبس. يعني فيلم مثلا زي غريب في بيتي، فيلم يعني صحيح أنه هو يمكن مقتبس بس بيعالج مشكلة أزمة السكن في مصر في فترة ما. يعني في أفلام تمصرت، ومش بس تمصرت، نجحت في إنها تعبر عن وجدان وعن مشاكل مصرية خالصة يعني في ذلك الوقت. فأنا من وجهة نظري التناص يعني أو تناص أو الاقتباس لا يعيب. طبعا يعني يفضل انه الواحد يكون صادق مع جمهوره ويقول انه هو هذا الفكرة العامة مؤسسة على كتاب فلان او على فيلم اخر. ولكن يعني على رأي في المفكر المغربي عبد الفتاح كليتو بيقول انه يعني التراث العربي كان السرقة فيه عادي، يعني الشعراء يسرقوا من بعض والناس يسرقوا من بعض، وحتى يعني حسب كلامه انه كانوا شعراء احيانا يبيعوا اشعارهم لبعض. يعني واحد يبيع بيته للتاني أو مقطع من الشعر مدح مثلا لأنه هو بتكسب وكان في المدح. فيعني ما التراث الإنساني كل واحد، والمهم إنه إيش تركوا هذه الأشياء والأعمال يعني في وجداننا وفي تراثنا. حتى إحنا اللي مش مصريين يعني تأثرنا فيهم كتير وحبيناهم وصاروا تراث عربي ويمكن يكون تراث إسلامي إنساني بشكل ما. شكرا. شكرا ليكي دكتور وليد. تحب ناخد الأسئلة الباقية كمان ولا؟ تعالى. يعني لو سمحتوا اتنين يعني. حلو. شكرا للدكتور قاسم على يعني المداخلة بتاعته. هو أشار لميخائيل بختين اللي هو كتب كتير عن فكرة الكرنفال، والكرنفال جزء منه طبعا مرتبط بمسألة البهجة، إنه إزاي في العصور الوسطى في أوروبا كان دايما في لحظة كده الكرنفال يتعمل وتقلب فيها الأدوار الاجتماعية، ودي كانت من الوسائل اللي الدولة كانت بتستعملها علشان تخفف من التوترات في المجتمع، اللي هو بيبقى فيه يوم في السنة فيه كرنفال، فالمحكومين بيبقى من حقهم إن هم يسخروا من الحكام ويقلبوا الآية فيسيطروا على المجال العام، يسيطروا على الشوارع وعلى الميادين، والحكام وقتها ممكن يعني يستخبوا أو يعني يتعرضوا لبعض الإهانات والسخرية منهم، ودي كانت وسيلة من وسائل يعني التنفيس عن الناس. وأنا في مداخلات أخرى وهنا في صالون تفكير كنت لما اتكلمت مثلا على فكرة المولد في إطار ثقافة التصوف اليومي، يعني كنت بقول إنه المولد فيه نفس الفكرة اللي هو خلق مساحة من الحرية، فجأة البسطاء هم اللي بيسيطروا على المجال العام، والشرطة عادة بتبقى بره المجال اللي بيحصل فيه المولد. في نفس الفكرة يعني إنه آسف إنه فجأة يبقى في لحظة تقلب الآية رأسا على عقب، فيبقى المحكوم من حقه إن هو اللي يتريق والحاكم يسمع التريقة ويسكت كوسيلة لإيه، إنه الناس تنفس عن نفسها. وأنا بشوف إن الكوميديا في السينما لعبت الدور ده كتير يعني، والنكت يعني إشارة للي قالته الأستاذة أسماء، يعني إنه النكت أحيانا كانت بتترك كوسيلة للناس إنها تنفس عن نفسها، بدل ما الناس تعمل مظاهرة مثلا وترمي طوب على قوات الأمن، سيبوا الناس تنكت وبالتالي ما تعملش مظاهرات وما ترميش طوب على قوات الأمن، ده كان المنطق اللي موجود. وعشان كده بنلاقي إنه في الستينات دايما بنسمع شهادات وناس كتبت في التاريخ عن ده، زي إنه كان في جوه أجهزة الأمن متابعة دقيقة لكل النكت اللي بتتقال على الشخصيات السياسية بما فيها الرئيس عبد الناصر، وكانت النكت دي بتروح لعبد الناصر شخصيا، لكن مش كل واحد كان بيقول نكتة كان بيتقبض عليه، لأنه كان يعني محسوبة إنه المسألة ليها علاقة بإنه نفهم توجهات الناس إيه، وفي نفس الوقت نسيب لهم مساحة كده للتنفيس. في عالم السينما والكوميديا بالذات، ما هو مثلا دور اللي كان بيلعبه فؤاد المهندس وبوضوح شديد اللي كان بيلعبه عادل إمام هو ده، إنه يسمح له إنه ينتقد حاجات ويهزر في حاجات لا يسمح لغيره إنه يعملها، لكن إيه كان يعني بيمثل كده صمام أمان وصمام زي ما بيقولوا بالف، يعني الفالف اللي كانت بتنفس شوية البخار بتاع الغضب في المجتمع. الحاجة اللي نفسي أعلق عليها في الكلام اللي قالته الأستاذة سلمى بخصوص إنه عبد الفتاح كليتو الفيلسوف والمفكر والناقد الأدبي المغربي الكبير بيتكلم عليها إنه التراث العربي كان عادي فيه السرقة. أنا برضو بأشير لحاجة زي كده في الكتاب، في خاتمة الكتاب اللي احنا بنناقشه النهاردة، قهقهة فوق النيل، إنه في التراث العربي وعلى فكرة في تراثات غربية كثيرة برضو مسألة الاقتباس كلام قاله الآخرون من غير ما نقول إن هو مقتبس، دي كانت مسألة موجودة يعني بقوة، فكرة إنه لازم يبقى العمل له مؤلف واحد والمؤلف ده لازم يشار إليه، دي فكرة حديثة جدا في الثقافات العالمية كلها، وفكرة ملهاش دعوة بحماية الحق المعنوي للمؤلف قد ما هي ليها دعوة بحماية حق المنتج. يعني لو انتوا بتتابعوا القضايا اللي بتثار في المجتمع بانتظام حوالين مثلا الشخص اللي ألف الأغنية الفلانية والملحن اللي لحن الأغنية الفلانية، كل هذا الاهتمام بحقوق المؤلف مثلا اللي ألف الأغنية مش مرتبط قوي قوي بان احنا عاوزين الشاعر اللي كتب الاغنيه ياخد حقه، هي مرتبطه اكتر بانه المنتج اللي اشترى من المؤلف الاغنيه يضمن ان هو يسيطر على الدخول التي يمكن توليدها من خلال استغلال الاغنيه. الخلاصة انه فعلا في تراثنا العربي والمسلم وفي تراثات اخرى، فكرة انه نقتبس شيء بدون ما نقول كانت موجودة، زي ما مثلا في عصر النهضة الاوروبي، لما كان مثلا مسرحية زي مسرحية إديب اللي جاية من التراث الإغريقي، أو قصة زي قصة يوليوس قيصر، أو قصة زي قصة كليوباترا مع أنطونيو ومع يوليوس قيصر، يعاد استخدامها في مسرحيات في عصر النهضة الأوروبي. ما هي جاية من كتاب كاتبين باليوناني وباللاتيني، ومحدش كان بيقول إيه ده، ده اقتباس ودي حاجة وحشة، بالعكس كان بينظر إليها على إنه نوع من الالتفات إلى التراث اللي هو التراث اليوناني والإغريقي في حالة أوروبا، وإعادة إنتاجه بشكل حديث نسبيا اللي هو ما كان حديثا في زمن شكسبير أو في زمن الكتاب الفرنسيين الكبار زي راسين أو كورناي. فإحنا في العالم العربي ممكن برضو نبص لنفسنا بنفس الطريقة، اللي هو مثلا يعني فيلم زي مثلا فيلم غزل البنات، الفيلم بتاع نجيب الريحاني، ده من درر الكوميديا العربية مش بس المصرية، لكن هذا الفيلم مقتبس عن فيلم أمريكي، وفي جزء منه مقتبس عن مسرحية فرنسية شهيرة اللي هي مسرحية توباز أو يقود. فمش مهم انه دي مسرحية او ان دي قصة تم اقتباسها، يعني المهم ازاي احنا اعدنا انتاجها في مصر بشكل يعني اكثر حداثة واكثر ملائمة للواقع المصري، وطلعت مصنوعة بدرجة جودة عالية لدرجة ان احنا بنستمتع بيها ونشعر بانها شديدة المصرية، ومش مهم بقى ان في الواقع هي مش جاية من العدم وانما هي وليدة اقتباس. عشان كده يعني أنا يعني أؤيد تماما الفكرة اللي بتقولها الأستاذة سلمى، إنه يعني مفيش فكرة جديدة في العالم تماما، وإنها دايما بنعيد تدوير أفكار متداولة. وهي أشارت لفيلم غريب في بيتي اللي عمله سمير سيف بطولة سعاد حسني ونور الشريف، ده نموذج هايل على مسألة الاقتباس الناجح، إن الفيلم المصري بتاع غريب في بيتي فعلا شديد المصرية وبيتكلم على حالة على مسائل مصرية جدا، يعني زي فكرة نجم الكورة اللي جاي من ظروف يعني متواضعة نسبيا وبعدين يصبح نجم كبير، الناس اللي عندها أزمة سكن ففجأة سعاد حسني تلاقي نفسها مضطرة إنها تعيش مع راجل غريب علشان في أزمة سكن. بينما لما بنشوف الفيلم الأمريكاني اللي اقتبس، على فكرة الفيلم الأمريكاني اللي اتعمل منه غريب في بيتي ده فيلم كان بيقتبس تقريبا كل 10 سنين مرة، يعني تلاقي 3 4 أفلام أمريكاني مقتبسين عن نفس الفكرة. هو في النهاية يعني قصة خفيفة، لكن لما بتشوف ازاي اتعمل في السياق المصري فيلم اجتماعي حقيقي بيتكلم على قضايا مهمة زي قضية الناس اللي بيتنصب عليها بسبب أزمة السكن. فإذا يعني مرة تانية دي نماذج بتقول إنه الاقتباس في حد ذاته مش عيب، هو المهم بنقتبس ونطلع حاجة بجودة عالية ولا لأ؟ دكتور وليد وهو بيتكلم وضح لي جزئية على فلسفة محمد عوض مدير صالون تفكير الآن، هو ومنى حسنين في عملية التنفيس، بأن هم عملوا حفلة تنكرية في ليلة رأس السنة على أساس الناس تطلع الموضوع ده جزء سياسي يعني. وعايز أشير كمان إن إيمان حطت اللينك للمقالين اللي موجودين في مجلة التفكير، الزواج على الطريقة العربية، حديث المدينة عن إشاعة حب للدكتور وليد الخشاب، واقتباس الكوميديا والشرعية الثقافية بقلم برضو دكتور وليد، موجودين على مجلة تفكير. هنسمع دلوقتي دكتور محمد عيسى، ونسمع بعد منه الباشمهندس بهاء مرة أخرى. دكتور محمد عيسى تفضل. يا اهلا وسهلا. يعني دايما كلام الدكتور وليد بيثير في الذهن اشياء كثيره جدا. انما لما قال ان احنا ولاد نكته بس مش ولاد فيلم، فالربط ولاد سينما مش ولاد سينما. مش ولاد افلام يعني، انما ولاد نكته. صحيح. لان صناعه السينما صناعه غربيه، يعني هي بدات صح، مش من عندنا احنا. فعشان توائم بين صناعة السينما والأفكار اللي ممكن يترجم عنها في فيلم سينمائي، فبيحتاج ياخد الأفكار اللي الآخرين عملوها في صناعة السينما ويحطها. بس يعني فوق كل حاجة ان دي كلها تجارب انسانيه، والتجارب الانسانيه زي ما اشار المتكلمين السابقين اللي كتبتها يعني عشان اثرها او ما اثرهاش، فهي التجارب الانسانيه سواء كان في الفيلم بتاع غريب في بيتي، هي تجارب انسانيه مشتركه بتحصل في اي مجتمع، يعني زي ما بتحصل في امريكا بتحصل في اندونيسيا بتحصل في باكستان بتحصل في كل المجتمعات، انما التعبير عنها في اطار اجتماعي معين في ضمن ثقافه معينه هو الابداع، انه بيحب بيلائم بين الفكره والتجربه الانسانيه والمجتمع اللي خارجه منه. دي من ناحيه يعني ده نظريتي في الاقتباس، او انا بنظر الاقتباس من نواحي كثيره جدا. افلام مسرح عين ياسين مثلا، ما هي دي كوميديه، يعني دي عايزه كلام، عايزه كتاب لوحدها، لان افلام اسماعيل ياسين، اسماعيل ياسين في ما اقول صباح لك ما الطيران و إسماعيل ياسين في الطيران وفي الجيش وفي الأسطول، وكلها بالمناسبة مقتبسة عن أفلام بدأ أبو تولو كاستيلو. ما بالظبط، يعني انا بعض اربط بين بعضها وبين افلام امريكيه، انما يعني كونها مصريه كونها خارج في البحريه في الجيش في مش عارف فين اسماعيل ياسين في اسماعيل ياسين في، بتشعر بانها فعلا تجربه مصريه، لكن هي تجربه انسانيه عامه، تجربه انسانيه بيمر بها اي شخص في نفس الوضع في مجتمعات مختلفه. لكن برضو عندنا الأفلام المقتبسة من أعمال أدبية أصلية، مثلا الأفلام اللي مقتبسة من أعمال نجيب محفوظ أو من أعمال توفيق الحكيم أو من أعمال تانية، سواء كان منها الأدبي الصرف أو الأدبي الاجتماعي أو السياسي، يعني حتى لو شابهت أفلام أخرى في ثقافة أخرى، إلى أي مدى ممكن نطلق عليها مقتبسة؟ يعني إحنا لازم نحقق، هل اللي انتج الفيلم واللي اخرجه واللي كتب السيناريو بتاعه كان على علم بالفيلم الثاني ولا ما كانش على علم عشان نقدر نطلق عليها انها مقتبسه او لا؟ يمكن تجربه انسانيه خطرت له ابتداء وصدفه انها توارد خواطر، لانها تجربه انسانيه ومش فيش حصر على التجارب الانسانيه. برضو في الناقد السينمائي بيضع أبعاد للنقد بتاعه وبيعمل إسقاطات، هل اللي أنتج الفيلم أو اللي كتب السيناريو أو اللي كتب قصة الفيلم كان على وعي بهذه الأمور، أو الناقد أقحمها على العمل الأدبي أو الفيلم اللي أنتج، هل هي بعيدة أو قريبة منه، أو كان عنده إرادة؟ يعني مش ممكن أبدا أشوف الفيلم الإرهاب والكباب زي فيلم إشاعة حب، يعني الإسقاطات اللي عملتها على الوضع السياسي والظروف الاجتماعية المحيطة بمصر في إشاعة حب والإرهاب والكباب كان واضح جدا إن هو فيلم يعني مقصود منه، زي ما قلت تفضلت سيادتك إن سمحوا للإرهاب سليمان. والكباب إنه ينفس إنه يعني صمام أمام ممكن يقول أي حاجة. فيعني الامور دي انت من الحاجات اللي اثرتها، مش يعني مش عايز مش لازم اخد وقت طويل او تاخد وقت طويل منك انك انت، انما هي مجرد خواطر بيثرها دايما الدكتور وليد بيلعب كده بيخلي مخنا يشتغل شوي. وشكرا جزيلا لك، يعني شكرا جزيلا. شكرا للدكتور محمد. تسلم يا دكتور. نسمع بهاء، تفضل من أمنيوت. مساء الخير. هو بيبقى في افلام منقوله من الجلده للجلده، يعني زي فيلم واحده بواحده لميرفت امين، فيلم فتاه الاستعراض اللي هو متاخد عن فيلم مارلين مونرو بتاع لتصنيف لاف، وشمس الزناتي اللي هو متاخد عن الساموراي السبعه وعن العظماء السبعه. فده من الجلده للجلده، يعني منقول من نص بنفس السيناريو، حتى بيلعب بنفس الحوار يعني. فايه الفرق بينه بقى وبين الافلام اللي هي متعالجه مصري زي غريب في بيتي او فيلم جاءت حب او كده؟ شكرا لك. هويدا كامل كتبت سؤال في الشات: ازاي ممكن نشوف الحدود المسموح بها في الاقتباس في ضوء حقوق الملكية الفكرية وقوانينها وقضاياها في العالم الآن؟ نعلق على الثلاث مداخلات دي. شكرا أستاذة هويدة، شكرا للأستاذ بهاء، وشكرا للدكتور محمد عيسى. يعني سريعا اللي أثرته الدكتورة هويدة مرتبط بالحاجة اللي أنا لسه متكلم فيها، إنه يعني موجود ممارسة إن واحد يقتبس من الآخر منذ عصور سحيقة، لكن فعلا في عصرنا الحديث وبالذات في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، اللي هو اللحظة بتاعت يعني وجود اتفاقيات دولية بتحمي حقوق المؤلف وبتحمي حقوق الملكية الفكرية. فالسؤال اللي هي بتطرحه وجيه جدا، يعني هي بتقول ازاي ممكن نلاقي الحدود المسموح بيها، انه من ناحية نقتبس بس من ناحية تانية يعني نحترم الحقوق الملكية الفكرية. والإجابة صعبة، يعني أنا بقدم في الكتاب، في خاتمة الكتاب بتاع قهقهة فوق النيل، محاولة للإجابة عندها، بس هي الإجابة صعبة. والإجابة في رأيي سياسية، بمعنى إنه أنا بشوف إنه شيء أخلاقي إنه العالم المستضعف زينا في مصر يقتبس من العالم المهيمن، لكن بشوف إنه غير أخلاقي إنه العالم المستعمر والمهيمن يقتبس من المستضعف. لأنه أنت بالفعل مهيمن عليا، كمان هتسرق إنتاجي الفكري، أنت كده مفتري. لكن أنا مستضعف وبتعرض لاستعمار فكري واقتصادي، فمن حقي يعني إن أنا أعمل أسرق حاجة منك، أنت اللص الكبير، علشان يعني نحاول نوزن الميزان شوية، نعدل الميزان. لكن طبعا يعني بمنطق تقني بحت، يعني ازاي نحمي حقوق الملكيه، هي المساله مرتبطه طبعا بقدر الاقتباس. يعني مثلا في المزيكا في عرف معين، انه لو خدت اظن 3 مزامير ورا بعض او مزورتين ورا بعض ده يعتبر سرقه، لكن لو خدت مزوره واحده من اغنيه ده ما يعتبرش سرقه. هي ده مش بالضروره شيء عادل، يعني هي مجرد الناس اتفقت على كده عشان يبقى في مساحه للاقتباس، ومساحة إنه الاقتباس ما يبقاش يعني جامد زيادة عن اللزوم. وبناء على ده ممكن نقيس ونقول إنه لو الواحد استلهم فكرة فيبقى مقبول، لكن لو نقل الفكرة من الجلدة للجلدة بالتعبير اللي طرحه الأستاذ بهاء، طبعا دي تبقى مشكلة. ده رأيي يعني، لكن هي في النهاية القضية من ناحية سياسية، ومن ناحية هي بتناقش في كل حالة على حدة، لأنه يعني لو واحد استلهم فكرة بسيطة، إنما لو واحد نقل أغنية مثلا أو نقل رواية أو نقل فيلم من الجلدة للجلدة، طبعا في مشكلة أخلاقية وفنية في المعتاد اللي بينقل نقلة مسطرة، ما بيعملش شغل فني عالي، ده المعتاد يعني. زي بالظبط في الغش، يعني طالب الغشاش اللي بيغش بفن هو اللي بيستلهم ورقة زميله بس برضه بيصوغها بطريقته هو، انما الطالب اللي بينقل ورقه زميله بالحرف ده بياخد صفر طبعا، لا انت عارف تغش ولا انت عارف حتى تسبق الغش، طب ما يبقى ما تستاهلش حاجه. الامثله اللي ذكرها الاستاذ بهاء الريدي مهمه، لانه فعلا هو ذكر امثله على افلام منقوله من الجلد للجلد، زي مثلا شمس الزناتي اللي هو منقول من فيلم العظماء السبعة بتاع فيلم الكاوبوي الشهير نهاية الستينات أفتكر، اللي هو نفسه منقول عن الفيلم الساموراي الياباني السبعة. الشهير بتاع الساموراي السبعة. وأنا مهتم بالمثال ده ليه؟ لأنه أهو نموذج على أنه كوروساوا المخرج الياباني الشهير عمل فيلم العظماء أو الساموراي السبعة، وبعدين راحوا ناقلين منه هذا الفيلم في أمريكا وعملوهم بدل ما يبقوا ساموراي بقوا رعاة بقر ومقاتلين كاوبوي بيستخدموا المسدسات، وعمرهم ما قالوا يعني انه ده مقتبس عن الساموراي السبع عشان ما يدفعوش حقوق ملكية. وطبعا دي مشكلة أخلاقية، لأن ده فيلم منقول تماما من الفيلم الياباني، لكن لأنه لما حصل النقل ده في الستينات ما كانتش لسه استقرت قواعد الملكية الفكرية، فما حدش يعني دق قوي. بالمناسبة دي يعني أنا نتكلم سريعا في الكتاب بتاع قهقهة فوق النيل على نموذج ربما يكون أكثر فداحة، يعني اللي هو فيلم ستار وورز حرب الكواكب. الفيلم ده منقول بقدر كبير جدا برضو من فيلم لكوراساوا نفس المخرج الياباني، نفس قصة الأميرة اللي بيهربوها مجموعة من المقاتلين الغراب شوية وبينقلوها من مكان لمكان علشان يساعدوها في إنها تستعيد حكمها. دي فكرة من الأفكار الرئيسية في فيلم حرب الكواكب، دي منقولة بالحرف من فيلم لكوراساوا. وحتى لو شفت الفيلم الياباني واتفرجت على فيلم ستار وورز هتلاقي إنه حتى في الملابس، في رسمة الشخصيات الخارجية المادية، مناقشين الفيلم الياباني. فعشان كده بقول إن دي مسألة سياسية. الأفلام دي السينما الأمريكية سرقتها في فترة هيمنة أمريكية طاغية، واليابان كانت وقتها مجرد مستعمرة أمريكية منبطحة، فعشان كده سرقوهم بدون أي يعني بكل بجاحة يعني. فالموضوع مش مجرد موضوع أخلاقي ولا مجرد موضوع قانوني، هو أيضا موضوع سياسي للأسف. بس برجع وأقول الحكم في رأيي هو قدر الصنع. يعني مثلا فيلم زي فيلم أبو حلموس مثلا اللي أنا أشرت إليه سريعا في منشور قريب على صفحتي على فيسبوك، ده فيلم نجيب الريحاني مع بديع خيري ناقشوا مسرحية فرنسية مشهورة كان اسمها بيشون. بيشون ده كان معادل لحلموس، اللي هو اسم عجيب كده يطلق على الطفل. فالفيلم أبو حلموس نقدر نقول عليه ما انت سارق الفكرة من مسرحية فرنسية بشكل يكاد يكون حرفي، لكن في نفس الوقت قدر التمصير وقدر صياغة المسرحية في الإطار المصري الخاص وفي إطار عالم الموظفين اللي بيتعاملوا مع الفساد ويتفاوضوا ما بين إنه يسمح بقدر كده محدود من الفساد علشان ما يفقدش وظيفته، بس في نفس الوقت برضه ما يفتحش الفساد على البحري. دي كانت حاجة تمس مئات الآلاف من المصريين اللي كانوا بيشتغلوا موظفين ومن قبل الثورة. يعني أبو حلموس ده معمول في الأربعينات قبل ثورة يوليو 52، لكن الفيلم عاش لحد النهاردة علشان كان بيخاطب شرائح كتيرة في المجتمع كانت بتشتغل موظفة من قبل ما يبقى فيه ثورة يوليو 52. فده نموذج على إنه إزاي إنه الكوميديا ممكن تبقى مقتبسة عن أصل غربي، لكن لما تتعمل بجودة عالية وبمصرية شديدة وتخاطب قضايا خاصة بالمجتمع المصري وقت إنتاج الفيلم، إزاي ممكن الواحد يستقبلها بصدر رحب ولا يتوقف عند كونها مجرد اقتباسا عن الغرب. عاوز أختم الكلمتين اللي بقولهم دلوقتي بتعليق واشتباك مع الأفكار الجميلة اللي طرحها الدكتور محمد عيسى. هو أشار لنقطة مهمة جدا، إنه بيقول إنه طبعا من ناحية في اقتباس بنعمله عن الغرب في السينما المصرية، لكن في نفس الوقت في تجارب إنسانية عامة ممكن الواحد يلاقيها في مجتمعات مختلفة في العالم كله، وبالتالي تعبيره يعني إنه الإبداع هو التعبير عن هذه التجارب الإنسانية المشتركة والموجودة في العالم كله، بس في إطار ثقافي محدد. بالتعبير بقى بتاعي أنا إنه إزاي إن إحنا نصوغ القصة في إطار مصري بحت فتتمتع بواقعية وبقيمة اجتماعية مصرية، وبالتالي نقبلها كقيمة فنية عالية. وأنا متفق مع ده، بس يعني عاوز برضه أقول إنه هي في رأيي مش كل الحاجات اللي بتقتبس بتعبر عن تجارب إنسانية مشتركة بشكل عام. هي فكرة إنه أحيانا الظروف الاجتماعية والسياسية والتاريخية بتبقى مشتركة بين مناطق كتيرة في العالم بسبب تغول الحداثة في العالم كله. يعني مثلا قضية إنه في طفل وإحنا مش عارفين مين أبوه وعاوزين نربط هذا الطفل بأب غير أبوه، اللي هي موجودة في مسرحية أبو حلموس. دي قضية ربما ما كانتش يعني حاضرة بشدة في المجتمع المصري في الأربعينات وقت ما اتعمل فيلم أبو حلموس، بس هي علامة على هاجس معين عند ناس كتير في العالم كله نتيجة لأن العالم كله بيستورد الحداثة. حداثة بمعنى إيه؟ بمعنى إنه الستات بقت بتخرج تشتغل، الرجالة أحيانا مش ما بتبقاش هي الشخص الوحيد اللي بيدخل دخل للبيت. الستات بقى فيه احترام لحريتهم، وبالتالي حريتهم في إن هم يتركوا الزواج ويرتبطوا بشخص تاني غير الزوج. وكل ده يعني طبعا كان موجود في أوروبا بسبب التحديث الشديد، بالذات بعد نهاية القرن ال18 لما بقى في تصنيع كتير، بقى في مصانع كتير، فبقى في ستات كتير بيخرجوا يشتغلوا في المصانع. لكن نفس الظروف دي اتوجدت في مصر برضو لما بقى في شركات كتيرة بيتوظف فيها ناس من ضمنهم السيدات، وبالذات بعد ثورة 23 يوليو لما بقى في توسع في التوظيف. او بتلاقيها في الهند برضو لما الهند برضو بقى فيها تحديث كتير، أو في الصين. يعني أقصد فكرة إنه التحديث بيخلي ظروف المرأة الاجتماعية تتغير، وبالتالي يبقى فيه خوف على الأنساب. دي حاجة موجودة في مجتمعات كتيرة، بس مرتبطة بظرف سياسي واجتماعي وتاريخي معين، اللي هو التحديث اللي بيخلي المرأة تستقل وتخرج إلى العمل ويكون قدامها اختيارات كثيرة. في السياق المصري بقى في حاجات بتضاف على ده، لأنه في السياق المصري بالذات بسبب التراث الصعيدي والتراث العربي المسلم، إن موضوع الأنساب ده ليه أهمية طبعا. وفي الدلتا برضه يعني ده موضوع مهم، بس يعني في الصعيد المسألة ممكن تاخد يعني حد متطرف شوية، إنه مهم جدا مسألة الأنساب، علشان مهم جدا الميراث، الفلوس بتاعتي هتروح لحد من دمي ولا لأ. فلو انا مش متاكد ان ابني ده هو ابني، هبقى مش راضي انه ميراثي يروح له، لازم يروح لحد من دمي، لانه الثقافه مبنيه بهذا الشكل. والاسلام لما ظهر في الجزيره العربيه غذى هذه الفكره. يعني قبل الاسلام ما يتساءل الجزيره العربيه، كان عادي في فكره انه الانسان يتبنى شخص تاني، انه شخص مش من دمي بس يعتبر ابني ويعامل كانه ابني. نعم. الاسلام غير هذا، فاستقر ده على انه ده جزء من تراثنا العربي المسلم في مصر. ولما ظهرت الحداثه واصبح فيه تهديد للتلازم ما بين الميراث والنسب، ده اصبح يثير مشكله عند ناس كتير. فهذه القضيه المخيفه والجاده جدا بنتعامل معاها بشيء من ساعه الصدر لما نلاقيها مطروحه في كوميديا. وعشان كده فيلم زي أبو حلموس شديد الأهمية، رغم إن هو يبدو إنه في النهاية قصة هايفة عن واحد فلاتي لزقوا له طفل، فهو يعني حال الطفل على أخته، فهي راحت حالته على واحد موظف فقير في الدايرة اللي والدها بيشتغل فيها. الموضوع في الواقع يعني أكثر جدية مما يبدو. حاجة أخيرة بقى أتكلم عليها بمناسبة إنه الدكتور محمد أشار، لأنه إحنا عندنا أفلام مصرية مقتبسة عن روايات مصرية، زي أفلام مقتبسة عن روايات نجيب محفوظ، وأفلام مقتبسة عن توفيق الحكيم. إنه فعلا في مصر مثلا، يعني فترة ما بعد التحرر الوطني، كان في حرص على إنه بدل ما هنقتبس عن روايات الغرب، هنقتبس عن رواياتنا إحنا كجزء من الإعلاء من شأن الثقافة الوطنية. بس ده كان يعني في زمن معين، كان في كده فرضية مش متقالة بوضوح، وهي انه العمل السينمائي لكي يكون جيدا فنيا ومن حيث القيمة الأخلاقية والرمزية لازم يكون مقتبس عن عمل أدبي. فعشان كده في إطار التمصير الناس بقت تقول خلاص احنا مش بس هنكتفي بالاقتباس من الغرب، لا ده احنا هنقتبس من أعمالنا الأدبية علشان يبقى العمل مصري وفي نفس الوقت له قيمة فنية ورمزية عالية. بس النهارده الموضوع اتغير، لانه ما بقاش فيه هذا التصور، يعني لم يصبح تصور، لم يعد تصورا سائدا، بمعنى انه ممكن نعمل فيلم من غير ما يكون مقتبس عن اصل ادبي ولا حاجه. فبالتالي ما بقاش فيه هاجس انه لازم نقتبس العمل السينمائي من عمل ادبي. احنا التنويه ان احنا بكرة الاربعاء، واحنا طبعا هيبقى عندنا ندوة كل يوم لحد يوم 22 يناير، فبكرة الاربعاء 15 يناير هيكون لقائنا مع كتاب صاحبة الجلالة لا تمسح البلاط، بكتاب بهذا العنوان للأستاذ أسامة الرحيمي الصحفي بجريدة الأهرام. وهناخد آخر سؤالين، سؤال من عمرو عبد الرحمن وسؤال مرة أخرى من سلمى الرئيس. عمرو اعمل أميوت تفضل. مساء الخير عليكم. مساء الخير. كنت بس عايز اقول نقطة وسؤال. نقطة يعني زي دكتور مريد ما قال ان الاقتباس ما فيهوش مشكلة، بس هو انا بحس ان هو بيعمل نوع من الاستسهال. يعني دايما النص الاصلي او السيناريو الاصلي ليه قيمة اكبر من المقتبس. ده خلى مثلا حاجة زي السينما الايرانية او السينما الكورية بتخش هوليوود وبتاخد جوائز. ده بيخلي ان احنا ما عندناش نص اصلي، فبالتالي هنفضل في المكان اللي احنا فيه بنقتبس حاجات وبنحاول نمصها خلاص. دي نقطة. النقطة التانية، هل دكتور وليد ممكن يحس ان الكوميديا اخذت مثلا نوع من التساهل في الاقتباس بالنسبة لها، لان هي اكتر ارتباطا باللغة وبالثقافة من انواع الفن التانية زي الاكشن والرومانسية والدراما وهكذا، ولا لا؟ شكرا. شكرا ليك. سلمى، لو انت عندك مداخلة أخرى تفضلي اعملي أميوت. لا، أنا بس كنت بالنسبة للسؤال، الحد بين الاقتباس والسرقة، أو يعني أنا بس بدي أشير لقاعدة يمكن أدبية، يمكن الواحد بيقدر يطبقها كمان في السينما. هو إنه السرقة الأدبية أنت بتتخبى، يعني تنسب النص لنفسك وبتتخبى ورا النص، يعني أو بتبرز اسمك على هذا النص وكأنه نصك، وهو طبعا مقتبس أجزاء منه كبيرة أو هو كله. بينما التناص أو الاقتباس أو يعني الاقتباس الأخلاقي هو إنك أنت بتتخبى، يعني بتبرز الاسم الأصلي للنص، بينما أنت بدك تضيف عليه، بدك تعطي عليه فكرة، تعلق على الفكرة الأصلية. فزي ما تفضل الدكتور وليد، أكيد إنه يعني أنت لما بتمصر النص أو الفيلم الأجنبي أنت ما أخدتوش وناقشته وادعيت إنه إلك، هو الأفضل إنك أنت تقول إنه هذا لا بيست على فيلم أجنبي، ولكن لما المشاهد يشوفه يشوف قديش أنت أضفت له وزدت عليه وتحول يعني تقريبا لإشي تاني، أو عليت من الفكرة اللي فيه. يعني مثلا في رواية عراقية أخذت جائزة مشهورة مرة اسمها فرانكشتاين في بغداد، طبعا هي بيست على فكرة قصة فرانكشتاين، ولكن كلها في كونتكست بغداد بعد الاحتلال الأمريكي فيها. فهي يمكن هذا يكون نوع من حد يعني ما بين السرقة والاقتباس أو التناص. شكرا. شكرا ليكي. علشان يبقى كلام دكتور وليد هو الختام، هقول سؤال يتضمنه في تعليقه. هو كان في جزئية من إن إحنا بنمرر منتجات الحداثة بمبررات من الماضي عندنا، فهل أنت بتشوف إنه إحنا كنا بنمرر برضو منتجات الحداثة باستخدام السينما، أو في الحالة دي استخدام الكوميديا، يعني نستخدم الكوميديا كمبرر، احنا عايزين نقول حاجة لكن بنستخدم التيمة الغربية علشان نقدر نقولها. هقول مثال فج شوية، انه الدكتور حسن حنفي لما رجع من فرنسا، فهو ايه يعني ادوله الفلسفة المسيحية لان الخناقات يعني كده، عشان ان هو راجع يعني ويدوله التخصص يعني، فهو حاول يقول من خلال ترجماته بالنصوص المسيحية حاجات، يعني مثلا رسالة سبينوزا، فهو عايز يقول الكلام اللي هو عايز يقوله بس بيقوله من خلال سبينوزا. فهل الظاهرة دي حدثت في أيضا في السينما وفي الكوميديا تحديدا يعني؟ شكرا، شكرا جميل، شكرا أستاذ سلمى، وشكرا أستاذ محمد عبد الرحمن. أنا يعني متفق تماما مع اللي طرحته الأستاذة سلمى، يعني إنه في فرق بين إنه واحد يعترف بالاقتباس وبين إنه ينسب نص لنفسه بدون ما يعترف إطلاقا بأنه حصل اقتباس. طبعا ده يعني ده هو ألف باء تحديد المسؤولية الأخلاقية أم لا. أنا بس حاولت أن أقول أنه حتى الغرب أحيانا بيعمل كده، أنه يسرق مننا حاجات وما يقولش أنا سرقت. بالمناسبة يعني برضو بتكلم سريعا في كتاب قهقهة فوق النيل على نموذج أنه المغني الأمريكي الشهير جاي زي مرة ناقش جزء من لحن الأغنية لعبد الحليم حافظ بوضوح شديد يعني، واستخدمه وخسر قضية اتعملت يعني من ورثة عبد الحليم حافظ، وبعد كده نجح في إن هو في الاستئناف يعني يحصل على حكم كده مايع. المهم يعني إنه هو ده نموذج لحاجة لا أخلاقية، أولا لأنه جايزي رفض إنه يعترف إنه سارق اللحن بتاع عبد الحليم أو جزء من لحن عبد الحليم، وثانيا لأنه أنت في مركز العالم، في سرة العالم في أمريكا، فمش محتاج يعني إنك تسرق من غير ما تقول ادفع لك يا عم 10 15 ألف دولار وخد الحاجة اللي أنت عاوزها. لكن ما فيش شك إنه طبعا يعني زي ما الأستاذة سلمى بتقول، لو الواحد اقتبس حاجة وقال أنا مقتبسها، هو بيبقى على الأقل أخلى مسؤوليته الأخلاقية يعني. لكن زي ما كنت قلت في الأول، أحيانا الناس بترفض إنها تعترف بالاقتباس علشان لا تقلل من قيمة شغلها الفنية، أو علشان تجنب المسؤولية المالية يعني. يعني مثلا لو كان جاي زي من الأول اعترف إنه ناقش حتة من موسيقى الأغنية عبد الحليم حافظ، كان هيضطر يدفع فلوس، فهو عشان كده ما رضيش يعترف بالسرقة اللي عملها. الأستاذ عمرو عبد الرحمن كان يعني قال نقطة مهمة جدا، إنه الاقتباس أحيانا بيكون استسهال، وده واضح طبعا، وبالذات في الأفلام الكوميدي. يعني في كمية أفلام كوميدية أخيرة ظهرت في ال20 سنة الأخيرة في مصر مثلا، هي عبارة عن نقل بالحرف لأفلام كوميدية أمريكية، وتبدو يعني سامجة جدا لأن أنت شايف فيلم أمريكاني بس الناس بتتكلم بالعربي. لكن في نفس الوقت مرة تانية يعني أرجع لفكرة الاقتباس، الاقتباس أحيانا بيكون هو نقل من الجلدة للجلدة زي ما الأستاذ بهاء كان بيقول، وأحيانا بيكون الاقتباس هو استلهام. فطبعا الاستلهام أنا شايف إنه ده حاجة يعني تدخل في إطار أستاذ محمد يحيى بيقول إنه الجاي زي سرقه كانت تيمة موسيقية لبليغ حمدي من أغنية خسارة، هي كانت حاجة من المقدمة الموسيقية بتاعت أغنية خسارة، مش مجرد التيمة، لا ده يعني كان ناقل الموازير بحالها وبتتالي الموازير ورا بعضها، اللي هو يعني تعريف السرقة بالمعناها الدقيق يعني. المهم يعني إنه أستاذ عمرو عبد الرحمن كان بيتكلم على فكرة إنه الاقتباس ده فيه استسهال، وأنا متفق مع ده، بس في نفس الوقت الاقتباس أحيانا بيكون هو استلهام، وده أنا شايف إنه ما فيهوش حاجة. يعني مثلا هو أشار لمثال مهم جدا دايما الناس بتوع السينما يتكلموا عليه، ازاي انه السينما الايرانيه وبامكانيات بسيطه جدا اصبحت نموذجا عالميا، لدرجه انه انا كتير جدا في دراستي عن افلام اقوم قايل هذا فيلم ايراني، بس مش بمعنى انه ده فيلم ايراني فعلا، وانما انه فيلم يتمثل الجماليات التي ارستها السينما الايرانيه منذ انتصار النظام الحالي في ايران، اللي هو شخصيات بسيطه وهامشيه واطفال معظم الوقت وايقاع هادي وتصوير، يعني المشهد بيحصل في نفس يعني زمن المشهد متصور في نفس الزمن اللي بيحصل فيه في الواقع الحقيقي، في مجموعة كده يعني وصفة كده فنية وفكرية وأخلاقية بتقدمها السينما الإيرانية وفرضت نفسها على العالم كله. النهاردة نص الأفلام المتميزة فنيا بتتمثل جماليات السينما الإيرانية، لكن هذه الجماليات الإيرانية هي مقتبسة عن السينما الواقعية الإيطالية. بس أنا آسف أنا كل شوية بخبط الميكروفون فيمكن تسمعوا بوم فجأة كده. المهم يعني إنه حتى هذا النموذج الإيراني شديد الأصالة وشديد التجذر في المجتمع الإيراني، اللي هي الأفلام اللي بدأت تتعمل في إيران ابتداء من سنة 80 وطالع لحد النهاردة يعني من 45 سنة، هي في الواقع مقتبسة برضه، هي تستلهم جماليات السينما الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن مش مهم إن هم مقتبسين عن السينما الإيطالية السينما الواقعية الجديدة النيو رياليسمو. المهم إنه هو بيقدر ينتج ده بجودة فنية عالية وبصبغة ثقافية خاصة، لدرجة النهاردة الناس كتير جدا ما بتقولش والله الفيلم الفلاني بيستلهم جماليات السينما الإيطالية الواقعية، بيقول لا الفيلم الفلاني بيستلهم جماليات السينما الإيرانية. فإذا زي النموذج اللي لسه قايله على العربيات الياباني، محدش بيقول ما هو أصل اليابانيين مش هما اللي اخترعوا العربيات. الناس بتقول العربيات اليابانية مهمة، ليه؟ لأنه اليابان اقتبست اختراع العربية بس إعادة إنتاجه بصبغة يابانية خالصة وبجودة عالية جدا. فمش مهم أنت بتقتبس حاجة من حد تاني ولا لأ، المهم بتضيف ليها قيمة عالية فنية، ومن ناحية الكفاءة الإنتاجية والكفاءة الوظيفية ولا لأ؟ بيشير سريعا الأستاذ عمرو عبد الرحمن لمسألة هل الكوميديا لأن الفكاهة جزء أصيل من الثقافة العربية، فبالتالي الأفلام الكوميدي يتم التساهل معاها. أظن أن ده صحيح، لأنه في النهاية الفكاهة ده نشاط شامل وكوني عند البشر كلهم. يعني إشارة كان بيقول الأستاذ الدكتور محمد عيسى إزاي إنه في حاجات يعني مشتركة بين البشر، وأظن إنه حاجة مشتركة من البشر هي الفكاهة. كل البشر بيهزروا، كل البشر بيحبوا يضحكوا، مش كل البشر دمهم خفيف بنفس القدر يعني لأسباب تاريخية. يعني زي لما بقول إنه عند المصريين والسوريين في تراث عالي للنكتة لأسباب تاريخية، يعني بسبب ما أزعم من إنه في دولة مركزية وجودها قوي جدا منذ آلاف السنين، فبيخلي الناس تنتج نكت بشكل أقوى من غيرها. ده بيخلي زي ما الأستاذ عمرو عبد الرحمن بيقول إنه دايما سهل إن الفكاهة تندرج في الثقافة المصرية والعربية بشكل عام، لأنه الفكاهة في الواقع لها تراث قديم موجود في ثقافتنا. وبالتالي اللي بيتفرج على فيلم كوميدي ممكن انه لا يشعر بالاستغراب، لانه في النهايه شايف ناس بتهزر زي ما هو متعود انه يهزر في حياته، وزي ما سامع حكايات تراثيه فيها هزار، زي مثلا الحكايات الفكاهيه في الف ليله وليله، او حكايات اشعب التراثيه، او طبعا حكايات جحا التراثيه. وبالمناسبه دي يعني جمال كان بيشير في السؤال الختامي انه يعني ربما احنا بنستخدم الكوميديا علشان نبرر تمرير منتجات حداثية، زي ما احيانا على مدار تاريخ او على مدار تراث الحداثة. انا دايما احب اتكلم على تراث الحداثة، لانه الحداثة في العالم العربي عمرها حوالي 200 سنة دلوقتي، فيعني الحداثة مش حاجة جديدة يا جماعة، احنا عندنا تراث للحداثة. ففي تراث الحداثة دايما كان في الحاجة اللي بيوصفها جمال، ان احنا نمرر منتجات الحداثة او خطابات الحداثة، او بتعبيري انا ان احنا نتفاوض ونتوائم مع بعض ممارسات الحداثة وبعض خطابات الحداثة باستخدام قضايا تراثية او امور تراثية. انا متفق مع ده. انا لما يعني ربما يذكر بعضكم انه برضه في صالون تفكير من حوالي سنتين كنت اتكلمت على ازاي انه قضية هل الانسان مسير ام مخير، كانت السينما الميلودرامية الجادة بتناقشها وتحاول انها تعمل موائمة اشعرية في المجتمع ما بين تصور سلفي على انه الانسان مسير، وما بين تصور يحاول ان يتوائم مع الحداثه ويقول لا لا لا الانسان مخير بس برضه في حدود قدره الله وقضاء وقدره. يعني بنفس هذا المنطق بنشوف ممارسات تانية تم يعني ادخالها الى المجتمع والدعايه لها من خلال الاتكاء على ممارسات حداثية. لعل بعضكم يذكر ان انا برضو في اطار الصالون عملت مداخلة كانت في مصر، كانت في الجمعية المصرية للتنوير، عن فيلم الزوجة السابعة والزوجة رقم 13، ازاي انه الفيلم المصري او الفيلمين المصريين اللي هو الزوجة رقم 13 بتاعت شادية ورشدي أباظة، أو النسخة الأقدم اللي هو الزوجة السابعة بتاعت محمد فوزي هتيجي أفندم ماري كويني، أتذكرها. كان ماري كويني ومحمد فوزي. الفيلمين واخدين مسرحية فرنسية، اتعملت فيلم أمريكاني باسم الزوجة الثامنة للحية الزرقاء. والفيلم بيتكلم على واحد بيتجوز ستات كتير، بس طبعا مش بيتجوزهم كلهم في نفس الوقت، هو بيتجوز واحدة ويطلقها ويتجوز واحدة ويطلقها في الفيلم الأمريكاني. والفيلم المصري نقل نفس الفكرة دي، لكن الفيلم المصري لما بالذات فيلم بتاع محمد فوزي وماري كويني لما نقل الفكرة دي ابتدى يمرر فكرة انه يا جماعة في الحداثة احنا مش عاوزين الراجل يتجوز غير سيدة واحدة فقط. فابتدى يمررها ازاي؟ بانه جاب خطاب تراثي مستقر في المجتمع بتاع انه والله الراجل من حقه يتجوز كتير عشان يجيب ولد، لانه دايما في الهاجس بتاع انه الانسان عاوز يبقى عنده اولاد ذكور. وخلى انه محمد فوزي هو صحيح بيتجوز كتير ويطلق كتير، بس ده مش لانه مزواج، ده لانه بيبحث عن ولد، وبالصدفه كل ما يتجوز واحده ما تخلفلوش ولد. فاذا هو الفيلم هنا بيتكلم على قضيه شديده الجديه، اللي هو الدعوه لانه يا جماعه ما يبقاش في تعدد زوجات، وانه كل راجل وست يتجوزوا يبقوا في ثنائي واحد بس، مش يبقى الراجل متجوز اكتر من واحده. وعشان يناقش هذه القضية استعان بفيلم أمريكي مبني على مسرحية فرنسية، اللي هي بتحكي القصة اللي احنا عارفينها في فيلم الزوجة السابعة والزوجة رقم 13، ان واحد عمال يتجوز كتير بس في الأصل هو مجرد راجل صاحب مزاج وبيتجوز عشان ده عاوز يستمتع. فاللي عمله الفيلم المصري هو انه مسك خطاب حداثي بيدعو إلى إنه ما يبقاش في تعدد زوجات، ومزجوا بهواجس تراثية أو هواجس مستقرة في المجتمع وموروثة في المجتمع بتاع إنه عاوزين الراجل يطمن على إنه هيجيب أولاد ذكور. وخلى فيه مفاوضة ومناقشة ومفاضلة بين هذين الموقفين جوه الفيلم، وانتهى إلى إنه ينتصر إلى إنه الراجل يتجوز ست واحدة بس، واللي هي الزوجة السابعة خلاص هي دي آخر واحدة، أو في الفيلم بتاع الستينات الزوجة رقم 13 هي دي آخر واحدة. وطبعا يعني من خبرتنا احنا عارفين إن الراجل اللي بيحب ستات كتير مش ممكن هيكتفي بواحدة واثنين وثلاثة ولا 10، وهيفضل كده طول عمره. لكن الفيلمين بيقدموا محاولة يعني كده مثلى إلى إنه هنحاول ان احنا ندعو الى فكرة انه نمنع تعدد الزوجات، بس في نفس الوقت هنطمن الناس اللي قلقانين وعاوزين يحتفظوا بحق الرجل في انه يتزوج اكثر من مرة علشان مسألة الميراث، وعلشان مسألة اعتزاز الرجل العربي بانه يكون عنده ابناء ذكور. فده يعني نموذج سريع على الحاجة اللي كان جمال بيقولها، انه احيانا بنستخدم منتجات الحداثة ونوائمها مع بعض القضايا التراثية أو يعني المستقرة في الموروث، علشان نحاول إن احنا نمرر خطاب حداثي يصبح مقبولا في المجتمع. ده بيحصل على فكرة في عالم الكوميديا زي ما بيحصل في عالم السياسة، بس يعني يمكن مش وقته نتكلم على ده بالتفصيل. بس يعني بمناسبة إن أنا أشرت لموضوع السياسة، المجتمع المصري عرف في فترة من تاريخه خطاب يزعم أنه اشتراكي، وفي فترة تانية عرف خطاب يزعم أنه رأسمالي. في الحالتين كان دايما يتم الترويج لهذه السياسة انطلاقا من خطابات تراثية. فمثلا في الستينات كانوا الناس دايما تقول، أو الدولة يعني دايما تقول الاشتراكية مهمة، وعلشان نحقق العدل في المجتمع بين أبناء الوطن فإحنا بنعمل زي ما النبي محمد كان بيفرض الزكاة، وكان يعني يعطي الفقراء من بيت مال المسلمين. لما جينا بعد كده في سياق آخر وبقى في دعم لفكرة السوق الحرة وفكرة حرية رأس المال وفكرة دعم القطاع الخاص والأفكار الرأسمالية المشهورة، يعني بقى الخطاب هو إنه إيه، والله القرآن والتراث الديني بيؤكد على انه التجاره دي وسيله مهمه لكسب الرزق، يعني 9 أعشار الرزق في التجاره، وانه الملكيه الخاصه ده حرام، يعني ما ينفعش ناخد حد من حد ملكيته الخاصه لانه ده يعتبر افتئات على حق الله يعني. فاذا يعني ده نموذج اخر في مجال تاني خالص لفكره انه دائما ما يتم تبرير سياسات حداثيه أو خطابات حداثية أو ممارسات حداثية انطلاقا من مزاوجة بين هذه الخطابات الحداثية وبين خطابات تراثية علشان الأمور تلقى قبولا في المجتمع. شكرا جزيلا للدكتور وليد الخشاب على هذا الزخم في الحوار، والشكر الآخر للحضور، وعلى يعني احنا دخلنا على ساعتين من النقاش ومن الحوار الجميل، فبشكركم شكرا جزيلا، وبفكركم إن غدا هنستكمل الموسم بندوة الأستاذ أسامة الرحيمي عن الصحافة. نشكر الناس اللي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا، وهنوقف التسجيل.